against the police. What did they do anything against the army? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، أهلا ومرحلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان. حلقة اليوم آثرنا أن تكون مرتبطة بالواقع أو بما يدور الآن على الساحة، خاصة في ملف الصراع في سوريا والأمور المشتبكة هناك، واللي كل واحد بيدلي فيها بدلوه بعيدا عن النظرة الاعتقادية أو النظرة الشرعية. حقيقة الصراع في سوريا وأس البلاء والفساد وسبب هذا الذي نحن فيه الآن، والدماء التي سالت والأعراض التي انتهكت والبيوت التي هجرت، هو موضوع حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى. وبرضه بنحاول في هذه الحلقة ان احنا نضع رؤية للخروج من هذا الواقع، او ايه هو الموقف الشرعي للمسلمين في هذه البلاد المنكوبة. في بداية هذه الحلقة يسعدني ان ارحب بضيفي وضيفكم فضيلة الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، استاذ العقيدة والفرق والاديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. اهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. اهلا ومرحبا، جزاك الله خير. وانا يعني عارف ان انت جاي من سفر اليوم ومرهق، لكن أثرت أن أنت تطلع في حلقة الأسبوع، فجزاك الله خير يعني. الله يكرمك ويبارك فيك. طيب خلينا نبدأ في حلقة اليوم على طول، لكن قبل ما نتكلم عن الملف السوري، وإن كان كل الخطوط كما تعلم موصلة بعضها، يعني إذا أردنا أن يعني نؤصل المسألة نقول أن الخروج على الحكام والافتئات على الأحكام الشرعية وعدم وضع الضوابط في الخروج على الحكام هو الذي أدانا إلى ما نحن فيه في سوريا الآن. عشان كده بدي أسأل حضرتك سؤال فيما يتعلق بجماعة الإخوان اللي كل يوم بنكتشف جديد فيه فيما يتعلق بخسة والتلون والتجارة بالدين والانحرافات والبعد عن هداية السماء والاستعداد إن هم يقدموا كل ما يقدم من مخالفات من أجل الحصول على كرسي زائف. وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تناقلت أنه في أعداد كبيرة جدا من الإخوان، حتى في اليوم السابع ذكروا ذلك بالأمس، أنه ما يزيد عن 2000 شاب خاصة في محافظة الجيزة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى قدموا ملفات أشبه ما يكون باعترافات وتوبة ورجوع من فكر الإخوان وكذا. السؤال الأول، هل هذه الخطوات أو المراجعات صحيحة؟ ثم هل يمكن فعلا أن يعود إخواني مع فكره ويعود فكره فهم صحيح ويعود إلى اللحمة الوطنية، ولا الكلام ده كله يعني من باب يعني الخداع الاستراتيجي؟ وإيه هو المقياس اللي بنحكم به على صحة توبة الإخوان؟ دي أسئلة كتير بس يعني دي إيه؟ خضر دي إن شاء الله. طب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لتوبة المبتدع بصفة عامة، على حسب الإخوان ما هو مبتدع؟ أي طبعا لا شك. نعم. هم من الفرق اللي تعتبر في وصف المروق، النبي عليه السلام خاصة بهذا. نعم. الإخوان خوارج العصر. نعم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمين. فالإخوان كفرقة مبتدعة يعني هم مكفرهمش، لكن المروق من الدين والمنهج المستقيم اللي كان عليه سلف الأمة، توبة المبتدع بتاخد وقت، بعض أهل العلم خصصها بسنة عشان يبقى تحت الاختبار. يعني ليه؟ لأن الرواسب الفكرية اللي عنده لا تزول مرة واحدة أبدا، مش ممكن تروح مرة واحدة. اتناع في منهج السنة لازم اتناع، فما زي الأرض الملحة محتاجة تغيير، محتاجة وقت طويل عشان تعرف تزرعها. صحيح. أو ترجع. فهو الإخوان عنده مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة الجهل بالدين لأنه مش فاهم المنهج الصحيح، فعشان يتعلم المنهج الصحيح هياخد وقت. تعلم المنهج الصحيح لشخص مش عارف من عامة المسلمين سهل، انه جاهل جهل بسيط فبتعلمه، إنما الجهل المركب عند الإخوان اعتقاده إن حسن البنا جاء بالإسلام اللي هو الصحيح، أو فهم حسن البنا الإسلام اللي هو خد الإسلام من النبي عليه السلام وبدأ يفككه ويزبطه من أول وجديد، كأن بحيث لا يمكن لهذا الشخص أن يفهم الإسلام إلا في صورة حسن البنا. فيوم يتبرأ من حسن البنا ويفهم ضلال حسن البنا ويبدأ يعلن عن ذلك، يبقى دي البداية الصحيحة عند الإخوان. يرتب السر حسن البنا. الحاجة الثانية كمان إن يكشف عن كل المخططات القاسمة والجرائم اللي يعملها تنظيم الإخوان فكريا حتى في حق البلد وفي تضييع الشباب، زي ما عمل العتيبي، هو زي ما عمل سلام العتيبي. ساعتها يقول لك هذا الرجل يصدق، لكن هو لو هو قال أنا حتوب وأبعد عنهم وحنضم للدولة فيبقى خطر على الدولة. إنه بيؤمن جانبه في نفسه، لا هو في نفسه التكفير، يعني هو بيعتقد. أخطر مرض يا دكتور محمد وضعه حسن البنا كزي ما تقول يعني خنجر في قلب الأمة صعب إنه يطلع، فتنة إن اعتبار إن كل حكام المسلمين وجيوشهم وقوتهم وشرطتهم وأمنهم وكلهم دول أعداء كفار لابد من جهادهم، وأصبح الجهاد محصور في إنك تقاوم هؤلاء وتبيدهم بأي صورة كان، سواء كانت صورة فيها مكر وخبص ودهاء أو كان فيها صراحة في الإعلان عن رأيه فيه. دي طبيعة، دي المصيبة السودة اللي حلت. يوم الشخص يفهم هذه القضية إن حسن البنا ورطهم وجعل جهاد اللي ورد في القرآن والسنة جهاد ضد أعداء الإسلام إلى الجهاد لنسف المسلمين وقتال حكامهم ومحكوميهم، يوم يستوعب هذه الخطورة ساعتها يبقى بداية صحيحة للتوبة. طيب أنا أصلا أقول لك بثقة يعني إن 99% من أصحاب هذه المراجعات حتى القدماء منهم لا يقولوا بذلك، يعني لا يعترفوا أن حسن البنا ذكي، فتوبتهم ليست صادقة. وبالتالي أنت قلت إن دول خطر. خطرهم ليه؟ لأن بيوهم المسؤولين وعامة المسلمين إنه رجع، وفي الحقيقة بيبقى بيستغل هذه الثقة في إنه يكون بوابة يدخل منها الإخوان لضرب. علشان كده مثلا واحد زي كمال الباوي حطوه في لجنة 50، لا وحطوه في لجنة حقوق الإنسان، ده من أكبر المصايب. خبالك وهو إخواني بنائي متبني فكر حسن البنا ومدافع عنه حتى الموت. ممكن نشوف كلامه يعني، ماشي ده كلام خطير جدا. الغريب دكتور ان هو عندك هنا فيديو أنا تقارير عن انتهاكات الإخوان. بتسأله هي تسأله بتقول له انت رئيس حقوق الإنسان كاتب تقارير ان الحكومة بتعامل المعارضة بشدة وانه احكام الاعدام اللي حصلت الاخوان فيها تجاوز. طب فين هي بتقول له بقى فين بقى كلامكم على الاخوان اللي عملوه؟ هو ده اخواني هيكتب الاخوان عملوا كذا؟ ما بقول لك هو كون يتحط في منظمة حقوق الانسان اللي تابعة للدولة، ده اكبر خنجر. انا مش عايز اقول لفظ تاني يعني، ما هم ما هي الرسالة وصلت، لكن هو شوف يعني استطاع. اولا كمان الباوي خطورته كان مش في كده دكتور، انت ممكن عرفت كده فيما قبل ان هو رجل ايران في مصر، وانه يرى ان الخميني ده مجدد وانه له يعني اتعلم منه وانه امتداد لحسن البنا وكذا، وانه كان عضو في التنظيم الدولي 60 سنة عاش حياته منقوع في فكر حسن البنا. ما عشان كده بقولك اللي زي ده اخطر من محمد بديع، اخطر من مرسي، اخطر من الناس دي كلها. هذا يتلقى في الفضائيات. ما لان اللي قاعدة قدامه طبعا مش مستوعب حقيقة الاخوان المسلمين فكريا، فهي بتكلم بواقع اللي شايفاه. لكن من ناحية الفكر لا، انت عايز تتكلم وتقول لحسن البنا ده كان مصلح ومجدد، اقرا الخمس صفحات الاولى بلاش نصب على المسلمين. هو بيقول نفس من مجموعة الرسائل هو ده، هو اللي يعرفه لان هو منقوع في التكفير معاه. صحيح. بل لا ابوال اللي قلت ان الرجل ده هو قاعد بيكفر المحاورين كلهم وبيكفر الحكومة وبيكفر الجيش وبيكفر الشرطة وبيكفر كله، بس بيستخدم التقييد، بس بيستخدم التقييد، بيستخدم الكذب والخداع. صحيح. والنفاق. صحيح. ليه؟ لان حسن البنا ده اسلوبه هو. كان حسن البنا اصلا جعل اتباعه فقط هم المسلمون. عشان كده عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، عشان بعض الناس لو افتتن بهذا الكلام ان الاخوان عندهم الذكاء الاعلامي اسمح لي في التعبير يعني مش الذكاء، احنا ما بنسميش ذكاء، لا انا قصدي الخبث الاعلامي الشيطاني. ماشي، لا تسميش ذكاء. ماشي، هما بيجمع لك بقى ايه؟ او المكر على رب العالمين، نتف من كلام من لا يعرف قيمه وخطوره البنا ويجمعهم في مقطع معين ولك اقوال العلماء في حس البنا. فيجيب لك الطريري، يجيب لك اسمه طلعت بتاع زي الاوراق اللي فات ده، يجيب لك واحد زي القرضاوي. لا انا هقول لك على شيء اكتشفته خبيث جدا في الاخوان، ودي ممكن حتى الناس تختبرها على النت يعني. كان الشيخ بتاعنا اللي كان موجود في الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره الشيخ الدكتور صالح العبود، استاذ عقيده، هو استاذ عقيده كان رئيس القسم، وفي الغالب بيتكلم الراجل بمنهج اهل السنه والجماعه والوقوف مع الدوله على اعتبار ولي الامر الملك اللي كان موجود الملك فهد ايامها، وقبلها برضو الملك خالد، يعني الملك خالد وبعد الملك فهد، احنا ادركنا الايام دي. فالشيخ صالح العبود عمل محاضره عن دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وازاي ان الدعوه دي اصلا بتمثل منهج السلف وروح الجماعه والامامه الحقيقيه في مساله السمع والطاعه لولاه الامر في غير ايه؟ معصيه الله. كان ساعتها في الوقت ده دكتور محمد اللي مسيطر على الجامعه هم الاخوان، فهو كان بيتكلم عن حسن البنا باحترام قوي، لان طبعا الامام حسن البنا في ضغط شديد جدا جدا. بس المحاضره دي ترفع من شان الشيخ محمد عبد الوهاب وتقلل وتقزم من شان حسن البنا. فالاخوان هم المسؤولين عن كل حاجه في الجامعه، تسجيل ونشر يعملوا ايه علشان ما حدش يسمع المحاضره بتاع الشيخ صالح العبود دي؟ ينشروها على النت بس ينزل الصوت لدرجه لا يمكن انك تسمعها ولا تركز معاها ولا يمكن ان تنقل، خلاص عشان فاعدموه. فهو طبعا كرئيس جامعه ايامها قال لهم انشروها، اخد بالك ازاي؟ او هو كرئيس جامعه له مكانه ولازم تتنشر والناس تسمعها، فقاموا نشرينها بس مضيعين الصوت بتاعها. بالضبط زي ما عملوا مع الشيخ ابن باز، يقول كلام في ابن لادن والجماعه بتوع الاخوان صريح جدا جدا في الناس عليه وغيره، فهم يعملوا ايه؟ يقولوا الشريط باظ وما نشروش. خبص يعني. ساعة ما شفت المحاضرة قلت يا ولاد الايه؟ تربية حسن البنا يعني، تربية حسن البنا فكر شياطين، شياطين تعالب ما يعملوش كده. فده من ضمن الاساليب المكر اهو. وما عرفوش بقى ان الشيخ صالح العبود ان يطلع من تلامذته واحد زي الدكتور رضواني كده يقابلهم زي اللقمه في الزور. سبحان الله، وما يعلم جنود ربنا. اديتوا خبيتوا كتابعيه اعملوا كلام وخلي فيه راي وراي اخر، اذا كنتوا فعلا اصحاب هوا ابدا. وهذا يعني لم ينتبه اليه الشيخ صالح او غيره. لا ولا هو ممكن ما تاخدش باله، ما تاخدوش كده. كل المحاضرات، شوف الدكتور محمد، كل المحاضرات اللي هي معموله على غير هوا الاخوان يوم مقللين صوتها ونشرها على النت. فتلاقي المحاضرات اللي جايه من الجامعه الاسلاميه او السعوديه اللي ماهيش بتصب في صالح الاخوان بايظه. طب افرض مثلا، شوف بقى الحاجه داخل الفيديو نفسه، افرض الشخص اللي بيتكلم اخواني او بيخدم للاخوان، لا يظبطوه، لا تلاقي صوته عيله جدا جدا وصوت الشيخ الثاني نزل جدا. قعدت اتابع في هم عاملين كام مقطع، تسع مقاطع له، المقطع 10 دقايق، مقسمين محاضرته كمان بحيث ما تسمعش على بعضه. يعني يشتت الناس. يشتت الناس، محدش سمعه. أنا جاي بعالج في الصوت علشان نزعها على قناة البصيرة في صعوبة. في صعوبة جدا جدا، والصوت لو عليته هيشوش. شوف المكر واصل لغاية فين. بقول لك إبليس نفسه ما يعملش عمل للناس دي. هم عندهم الغاية تبرر الوسيلة، خلاص بقى كل حاجة مباحة. والحاجة الغريبة جدا إن المكر الخبيث ده الذي لا يلحق الا باهله ولا يحيق الا باهله يظنون ان الله من فوق عرشه لا يمكر له. مكرهم سوء ومكر الله لمكرهم كما قال ويمكرون يمكر الله والله خير للمكرين. ولذلك ضيعوا انفسهم وبان عدل الله فيهم وخزلهم الحق سبحانه وتعالى بشكل يكاد يكون كل اخواني يعني يمشي الان على الارض ينفجر من القهر. اقول ينفجر من القهر. صحيح يعني هناك مع الحياه هناك مع الدنيا هناك مع كل دنيا. ولو ان الشباب اللي شافوا حتى بس مجموعه يعني علامات للامل في عوده الاخوان ما هيعملوش كده. صحيح، ولعلهم ده نوع من التحرف. انا عايز بس ارجع لكلامي تاني يا دكتور بعد اذنك. انا قلت ذكاء وانت قلت مكر وخبث, وانا اتفق معك فيه انه بيجمعوا اقوال بعض المشايخ اللي هم, خليني اكون يعني مش مبالغ, اقول اللي هم مضحوك عليهم او اللي مش فاهمين المساله كويس. فعنده حسن البنا شخصيه رائعه ومجدد وريل كان داعيه وكذا, فياخده منه 5 دقائق وده 5 دقائق وده 5 دقائق ويعمل لك شريط على الكمبيوتر ولا تشوف ماذا قال اهل العلم في حاجه حسن البنا وتسمعه رباني ورسلان مين بيتكلم عن حسن البنا, طلعت عبد العفيفي والقرضاوي وعمر عبد العزيز وعبد الله بركات ومش عارف مين ومين ومين, ناس دي ما عارفين حسن البنا. في حين ان من الانصاف انه لو كان في تجرد اقرا ما كتب حسن البنا, واحنا حسن البنا ده كان بينه مشكله. احنا دلوقتي ليه احنا كسرين شوكتهم ومرمغين انوفهم في التراب وبنقول ما فيش فيكم راجل يقدر ان هو يعمل الحكايه دي, ان يجيب 5 صفحات الاولى من حسن البنا من مجموعه الرسائل ويقراها للناس, اول 5 صفحات كتب حسن البنا اطلعوا وراهم لو انتوا رجال, لراجل فيكم انا بقولها يعني هحاول اكتر من كده, لو فيكم راجل يا بتوع الاخوان افتحوا ال5 صفحات بتوع مجموعه الرسائل واقروا حسن البنا هو بيقسم الناس, قال الناس يا اما جماعه الاخوان اللي هم المسلمين يا اما بقيه الناس كفار. نعم ده كلام صريح واضح. اطلعوا له الكلام ده للناس اشرحوه اعتذروا على حسن البنا ده لو راجل الهباوي, قلت له لو انت راجل الهباوي ده لو راجل هات خمام مش انت ما حدش يعرف حسن البنا مجموعه الرسائل اهي خدها ال5 صفحات اعرفه وانت مش عارف ولا خلي يعرفه بس بيكذب بيكذب على الناس لان الكلام ده وصله. نعم وهيموت كما حل الهباوي وقاتل بصيره من رضواني. نعم الهباوي ممكن ينفجر لو سمع اسم رضواني خبالك ازاي. فعشان كده بقول له ما تبقاش تكذبش ما تكذبش بقى هنا في المقطع بتاعه نسمع. اتفضل يا كابتن. ما يا دكتور ما انا ما اعرفش الشرطه بس بترتكب هو في حد انا ما اعرفش حضرتك قول المشاهد في حد. اولا انت تعرف الاخوان ولا الاستاذ تعرف الاخوان؟ لا ده حضرتك 20 سنه معايا. لا يا بنت انا 60 سنه ونص. ربنا يديك الصحه. 60 سنه ونص على الخوارج التكفيريين فضلوا بيتلون وتلون الشياطين. العضو مكتوب له شغله على العالمي. شوف خلي بالك هنا العضو فين؟ في التنظيم العالمي مكتب الارشاد العالمي. مين هو بقى مكتب الارشاد العالمي؟ رئاسه بريطانيا. كان في بريطانيا مقر. لا لا لا لا مكتب الارشاد العالمي اللي مسكه محمد بديع اللي كان في مصر. ما هو ايوه لان التنظيم الدولي اللي هو بيرقص العالم كله المرشد العام. اي المرشد العام والمكتب الارشاد ده كان موجود في المؤطب. نعم امال يقول لك ايه اللي موجود في لندن؟ فرع. اللي موجود في لندن عباره عن اداره متابعه لقاره اوروبا. إدارة متابعة لقارة إيه؟ أوروبا، وإدارة متابعة لقارة أمريكا، وإدارة متابعة للقارات، ودول كلهم خاضعين لمكتب الإرشاد في مصر. الإرشاد في مصر. نعم. اتضحت الحتة دي؟ واضحة طبعًا. دي الحقيقة. هم شغالين بنفس الطريقة كده. فبقول لك لعضو مكتب إرشاد في التنظيم الإيه؟ العالمي. هم كلهم زي ما بقول لك طينة واحدة وعجينة واحدة، مفيش فرق بين حسن البنا وسيد قطب وبين مرسي وبين اي واحد شخصيه الاخوان واحده كلهم واحده كلهم واحده. نعم الا متعدد الساس. فانا لما بتكلم عن الاخوان بتكلم بموضوعيه، بتكلم عن ارهاب الجناح الداعشي. انا اللي مبتدا كلمه الجناح الداعشي هذا من اول تبهيس. هو يريد او مش هو بس ده تواجد كبير جدا في جماعه الاخوان ان هو يقول لك ايه في عندنا جناح متشدد. هو الجناح القطبي اللي هو طلع منه داعش. بقول الجناح الداعش. الداعش يقول لك انا اللي قلت الكلام ده. لا المشكله مش في سيد قطب. المشكله في حسن البنا. صحيح. خلي بالك فده من ضمن التدليس اهو. لا وغير كده كمان. ايه حكايه الجناح العسكري؟ ده هم عندهم وزاره كامله زي وزاره الدفاع. صحيح. صحيح. بس بيسموها وزاره الجهاد. هيجاهدوا مين؟ هيجاهدوا جيشنا. هو ما جاهد وجيش وجيش مين؟ كل الجيوش هجاهدوا كل الشرطه كل الامن. نعم كلمه انت عميل عند امن الدوله ديت اصبحت مسبه. مين اللي طلعها كمسبه؟ الاخوان. نعم الاخوان وفقط. لكن طول العمر الوقوف مع البلد واجب شرعي والدوله وامنها وكل واجب شرعي. نعم. طالما في المعروف. النهارده انا بقى بتابع الصحف السعوديه لقيت فتوى تقريبا منسوبه الى المفتي بيقول الابلاغ عن الابن الضال المنحرف واجب شرعي. الابن الابن فرض. يعني لو عندك ابن خارجي تكفيري هقولك من باب اصلاح الابن انك توديه للاجيال الشرعيه. الاخوان الاخوان هيقولك على الشيخ مفتي السعوديه يعني اللي كده يعني عبد العزيز الشيخ اه ها الاخوان هيقولك لا ده بيخرف ده هم قالوا على كده كتير ده طبيعي. لكن تخيل انه الفتوى ده دكتور لها يعني لو واحد ينظر لها نظره بتأني جدا فيها فيها عمق كبير جدا. تخيل انت عندك لا قدر الله ولد خارجي وطبعا الولد ده كفر ابوه وامه وممكن يديله اوامر يقتل ابوه ممكن يكون عامل هذا المجتمع ويدخل الموت لو مات على هذه العقيده يدخل النار. فلما يوديه للاجهزه الامنيه وقعدوا معاه في لجنات علميه وحاولوا يعملوا مراجعات يبقى انقذ ابنه انقذ ابنه. صحيح مش كده؟ ما انا بقول لك اكبر مصيبه حلت بالامه الاسلاميه انهم يحولوا معنى الجهاد من جهاد اعداء الله الى ضرب الجيش والشرطه والامن والحكومه. وده قمه الجهاد وده طبعا ما يخدمش غير الامريكان. ده الامريكان اتبسطوا طردوا الفرح من الاخوات. صحيح صحيح. فهو ده مصيبه على الامه الاسلاميه اللي باو ده. انا بقول لك والله يا اخي ده لو في ذره رجوله يجيب مجموعه الرسائل يقرا لنا كده على الهواء الخمس صفحات الاولانيه ده تقريبا مدلس. لان الحسن البنا صريح في التكفير فيه وتقسيمه للمسلمين الى مسلمين مسلمين اللي هم الاخوان ومسلمين كفار اللي هم بقيه اللي هم غير الامه كلها اللي بيستبيحوا دمائهم بيستبيحوا اموالهم بيستبيحوا اعراضهم بشتى الوسائل. يا دكتور محمد خليني اقول لك في كارثه في البلد كارثه في بلدنا ويا ريت هم المسؤولين بيسمعوا الكلام ده. مش التعاطي مع الملف مش هو لا لا لا هقول لك اهو هقول لك اهو الجمعيات الخيريه الجمعيات الخيريه التجار الكبار اللي ماسكين البلد سواء كان بالتعاون مع بعض النصارى او لوحدهم الناس دي ما زالت بتجمع وتصب في صالح الاخوان مظاهراتهم. وخلي بالك وفي كمان تواطؤ من بعض الناس اللي موجودين في الداخليه واللي موجودين في الوزاره في الاجهزه الامنيه. ان ما كانش في الازهر وفي وزاره الاوقاف ان ما كانش الملف ده يتطهر ويبقى ده الاهتمام الاول. ما تقوليش تغيير خطاب ديني هيغير ديننا ايه ولا هيغير في خطاب الدين ايه. هم الخوارج المصيبه السوداء ما بيلفوا حوالين مشكله واحده بيلفوا حوالين مشكله. انت بتغير خطاب ديني هتقول لي واحد الخطب ولا لازم توحيد الخطب. توحيد الخطب دي عامل هدم مش عامل بناء. امتى تبقى عامل بناء؟ لو انت اصلا حطيت ايدك على الجرح لو انت بتعالج بتعالج انا درس للناس فكر الخوارج فكر حسن البنا فكر ده ازاي ان ده مدمر للامه يبقى هو ده تغيير الخطاب الديني. صحيح. انما هتقول الخطاب الديني كان ناقص هتيجوا انتوا تكملوه ولا النبي عليه السلام قصر في البلاغ عن ربه ولا رساله الاسلام محتاجه تعديل ومحتاجه واحد يجي يعدل عليها. الخطاب الديني جميل جدا هات الاحاديث اللي ثبتت او القران ان كان خبر صدقوه وان كان امر نفذوه لا تقول لي فلان ولا فلان. هي دي قضية محمد. ما هو دي مشكلتنا فعلا ان احنا مش عارفين المشكلة ومش عارفين انما هتيجي تتكلم على الخطاب. انت تفرض واحد بقى استغل الامور وهو اخوان. طب انا اقول لك على حاجة هل تعلم ان الناس اللي بيشتغلوا لصالح الاخوان بيروحوا يهددوا اي واحد يعترض عليهم بانه يروح يبلغوا في امن الدولة عشان في ناس متواطئة معاهم من بتوع الدولة فيقوم يخوفوا الناس فيظنوا ان دول تبع الدولة؟ مشكلة كبيرة مشكلة. بس موضوع التواطؤ ده ملف انا عايز بس يعني مش اطلقه واقسمه لا في بعض الناس. ما هو انا بقول لك ازاي بقى ان يبقى في جهاز رقابي على مين؟ على على هؤلاء. ما في جهاز موجود في جهاز جهاز رقابي داخل وزاره الداخليه ده في يا دكتور انا يعني بمباشره من مين؟ من رئيس الدوله. ما انا بقول لك في جهاز رقابي مش حتى من الوزير من رئيس الدوله المتفعل بقى عايزين نتفادى الكلام ده. لا انا عايز اقول لك ايه انه في طائفه موجوده من قطاع الشرطه او الجيش الاخيره في الشرطه اكتر يعني ويمكن احنا لمسناهم يعني بشكل مباشر يعني يقول لك يا عم الباب رجعت من الريح سد واستريح ما كارثه هتيجي على دماغك ادينا هزعل الراجل دول ومش عارف ايه ما تسيبهم يا عم احنا عارفين بكره في ايه وانا ليه خليه يروح يضرب ابني ولا يقتل ابني مش عارف. طب ما انا كده يعني يعني ما عندوش زي انا كنت بتكلم في البرنامج اللي فات لو انت حضرتك تابعت فيما يتعلق بانه في مشايخ اساتذه في الجامعه يعني تقول لهم ما تتكلموا على المشكله دي كلام شرع يعني عشان تحلوا الاحتقار لك مش عايزين نزعل حد. لا مش عايز ازعل حد. هو شوف اللي وقف موقف سلبي يقول لك انا مش هزعل حد وكلام من ده ده تبع الاخوان او مؤيد لفكره او صاحب هوا او رافض للوضع اللي فيه بس مش في ايده حاجه اخد بالك ازاي؟ تمام. خلينا نجيبها على بلاطه كده يا دكتور محمد. اي واحد بيحب دينه بيخاف على بلده لازم هيقف ضد الاخوان، يقيم الحج عليهم. الشيخ اللي صامد دلوقتي ولا يتكلم خايف، خايف خلي امانه العلم اللي عنده، خايف هيعملوا فيا وما هيعملوا فيا وخايف وكلام من ده. طيب خلاص انت بتقول لي هيعملوا فيا وانا خايف، ان طب حتى على الاقل ادي المعلومات للي بيتكلم. لا لا، هو ده مش برضه مش مش مش مش ينفع بالحرج ان هو مطلوب شرعا انه يمكن يعني ال2000 شاب اللي هم اعلنوا براءتهم للاخوان ده استمارات فعلا. دول بقى لو هم امدونا كانوا بيعملوا ايه مخططاتهم، ويشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله ويكشفوا لنا الحقائق اللي حصلت في الواقع اللي فيها هذا الكلام، وانا متاكد عندهم كتير. تمام كده يبقى خدموا البلد في ايه؟ في الوضع ومحاصرة هذه التنظيمات، ودل على صدق منقائهم ايضا. لسه امبارح في جامعة زقازيق حاولوا ان هم يفجروا الجامعة، وفضل ربنا سلم وقبضوا على عدد منهم يعني. طب انا الالفين دول زي ما حضرتك ذكرت، ودي شيء كويس، انه اكيد كلهم كانوا في اسر خلايا. فاذا كنت صادق فعلا ايه، قول لنا مين اللي في الاسر دي، قول لنا انتوا تملكوا كانوا بيجوا منين، اشتغلوا ازاي، فكروا ازاي، مين اللي في الاسر دي يا دكتور محمد؟ كل اسرة بتأدي لكل مجموعة أعلى من الأسرة، واللي مجموعة أعلى في المحافظة، لغاية ما نعرف أفرادها. شبكة دي. الشبكة دي بعد ما نعرف الشبكة دي ونحصرها نبدأ نناقشهم فكريا الأول، وده الأهم. اللي هيرجع منهم خير وبركة، اللي هيحاول يطلع الشبهات اللي عنده أو الدعوة اللي عنده كلها نجيب حد متخصص يقعد معه. عجزنا هو اشتغل ومسك دماغه يبقى ياخد على دماغه صحيح، لغايه ما يفوق، بدل ما يدمر نفسه يدمر بلده. وده الشرع، وده الشرع. سامي سليم. انما هتقول لي جاي كده الهلباوي جاي ايه، انا ضد الجناح الداعشي. يا حبيبي انا ده انت كله دواعش. انا برضه دواعش دواعر. صحيح. انا بدي ارجع مع حضرتك برضه على التقسيم اللي كنت ذكرته، تقسيم خطير جدا فيما يتعلق بتخاذل او تواطؤ او سكوت او عدم وجهه بعض ممن ينتسب للجهاز الشرطي لهؤلاء. دي مشكله كبيره يعني، انه برضو لا شك ان الاخوان نجحوا في اختراق هذه الاجهزه. انا كنت عامل حلقه بس طبعا لقيتها كبيره جدا، وربما ان وقتها ما جاش بعد ان انا بتكلم على اغتيال رئيس السادات. ففوجئت يا دكتور بحاجه غريبه جدا، ان كل اللي اغتالوا السادات تقريبا كانوا في الجيش. خلي بالك كانوا في الجيش، يعني اسمه خالد اسطنبولي ده كان ضابط في الجيش، وكان منع من ان العرض السابق، وكان هو بخطط لاغتيال السادات. فلما وافقوا له على ان هو يشترك في العرض كان ضابط، التلات عساكر اللي معاه نزلهم اجازه وجاب تلات عساكر من ناحيه ثانيه ودخلهم الجيش بكامبات شبه ذات قبيل، لدرجه ان كان في طيار في في في, في سلاح الطيران اخواني او تبعهم، وكان من ضمن الخطط ان هو يدخل بالطياره في الايه، في العرض المنصه نفسها. فهم رفضوا المساله دي. الشاهد في كلامي كنت عايز اوصل له انه الشرطه والجيش مناطق حساسه، مش مفروض اي حد يدخل المساله دي، المفروض نتعلم من الدرس. شوف يا دكتور محمد، في بعض المخلصين من الناس اللي هم بيخافوا على البلد سواء كان في الشرطه او في دول بيتصلوا علينا يقولوا يا شيخ في ناس بتلعب. طيب انت خبالك ازاي؟ احنا بنقول له بقى دورك ناحيه بلدك ان انت دورنا على الناس دول، وبعدين هو ممكن يبلغ على لا لا لا، هنفضحهم باسمائهم على قدر البصيره ان شاء الله عز وجل. على قدر البصيره مش هنسكت، هنجيبهم باسمائهم انا ما هو اصل دلوقتي انا عايز اختم ديني، فما ينفعش ان انا هقول كلام نظري انا شايف ان البلد بتضيع بتضيع. الناس الوقت هتبنى مين؟ مين اللي بيداري على الجمعيات وبيقسم معاهم بتوع الاخوان؟ مين اللي متلبس بجماعة الإخوان أو هو لابس توب بتاع حزب النور وهو تبع الإخوان؟ مين فلان وفلان اللي ماسك الجمعية الفلانية والجمعية الفلانية والجمعية الفلانية، الجمعيات الكبيرة اللي هي انطلق على الدولة وسابتها ولسه شغالة لغاية دلوقتي؟ ومين اللي بيقسم معاهم لغاية ما نعرف تفاصيل الناس دي ونكشف؟ تجهيز هذه المنابع لازم، ده الشغل الحقيقي المفروض يتعمل. صحيح. وبعدين بقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا وتولانا، واحد يقول لك احنا نخلص من الراجل ده وخلاص يا سيدي بقى، واحنا نستنى الاجل ربنا يحسن ختامنا. اهم حاجه دي القضيه. فنكمل مع كمال الباب، بس الكلام الخطير اللي جاله. طيب انا انا اللي وكمال الباو مش جناح حقيقة معدش قبلي يا اخوان يا دكتور كلها داعش. ما انا اللي وكمال الباو كلهم كلها داعش. اللي انا اعرفه قبلي انت تقول لي انت عجب. اصلا انا اعرف انا اقول اللي انا اعرفه. ان حضرتك بتدافع حتى هذه اللحظة عن حسن البنا. انا بدافع عن حسن دافع عن منهاب وعن حسن البنا طول عمري وحتفضل تكسيره طول عمرك. اخبرك لا لا لا انت طب انت قول ايه اللهم ان كان هذا حق من عندك فأمطر علينا حكم ربنا وديني يعني يكون عرضه طعون عضلالي ممكن قول له يا ابني اكتب عليا الحجه ان هو راي مش كويس ولا سيء او نظرنا على فكره مثلا. لكن هو الجينات بتاعته الدم بتاعه حسن البنا 60 سنه دكتور مش شويه 60 سنه في الاخوان وعاوزه يتحلل منه. شوف مهما تلون الباو الديل بيلعب يا باشا. ما هو ده حسن البنا اصلا انت حر انت حر حسن البنا قتل الانجليز اللي بالعمالة عزل بنا احنا بقول لك وشهرة احنا بقول لك هات مجموعة الرسائل والصفحات الاولى اقراها صحيح بس مش عايزين اكتر من كده. هو بقى هنا قام بدون انا بقى لو المذيعين بتوع مصر اذكياء يجيبوا هم مجموعة الرسائل ويقرا لنا الخمس صفحات دول معناهم ايه؟ دول معناهم اشرحهم لي انت اقرب واحد لحسن البنا. خلي بالك الاخ اللي معاه هو طبعا الى حد ما الى حد ما فاهم فاهم بل انا احسن ويتابع قدر بسيط بس قال له ان حسن البنا عمل حاجات معينه كده ما ردش عليه ما ردش عليه. معلش معلش المواد يعني ما حضرتك الجيش المصري مهزوم دكتور 48 حضرتك كم مشاكل حسن البنا يبقى احنا كده في يعني في تناقض رهيب جدا يعني حسن البنا والتنظيم الخاص. انت لا تعرف حسن البنا ولا الاخوان المسلمين. انا حافظهم عن ظهر القلب. لا والله لا حافظينهم. حسن البنا لما يقول الاسلام يحرر العقل ويحط على النظر في الكون ويرفع قدر العلم. ده الاسلام بتاع حسن البنا هو ده الاسلام بتاع حسن البنا مش الاسلام بتاع محمد بن عبد الله. صحيح. انت بتتكلم عن اسلام مين؟ ما احنا عندنا دلوقتي حسن البنا بيقول لك ان الناس منا على اربعه انواع. مؤمن متردد. اما مؤمن بدعوتنا هي دعوه الاخوان او متردد او نفعي او متحامي او متحامي. عايزين بقى نفهم من الهلباوي حسن البنا قصده ايه؟ قصده من الاسلام بتاع محمد بن عبد الله ولا الاسلام بتاع الاخوان المسلمين وحسن البنا؟ وايه معنى التقسيم ده؟ وايه معنى التقسيم ده؟ يعني ايه معنى التقسيم ده؟ هو بتاع اتكلم كلام جد بيلعبط او متضرر نفعيا متحاملا. فاللي هيقول لك انا من اشتبع الجناح العسكري او جناح الداعش في الاخوان او احنا تبنا بالاخوان وهو لسه بيمدح في حسن البنا اعرف انه ضلال على طول على طول. يبقى هو كلمه السلزم قولا واحدا حسن البنا اعلان التوبه والبراءه من فكر حسن البنا نفسه التكفيري. هو ده لان خلي بالك حسن البنا اخطر في التكفير من سيد قطب. ليه؟ سيد قطب بيتكلم على كلام زي ما سلمان العودة يقول لك ايه انتوا فهمتوه غلط. ده هو بيتكلم على البؤره الشعوريه على شعوره بالامه وشعوره لكن ما بكفرش مجتمعات الجاهليه ده بيتكلم كلام عام. اخد بالك ازاي؟ انما حسن البنا ما اتكلمش كلام عام. ده هو قال اما تبقى معانا او ضدنا او ضدنا. اخد بالك معانا مسلم ضدنا كافر. اللي معانا مسلم واللي ضدنا كافر. وقام جايب ايات القران كلها الايات الايمان حطها على الاخوان وايات الكفر والنفاق حطها على الحكام وعلى المحكومين المسلمين. وبعدين خلي بالك برضه فلسفه او او او رؤيه حضرتك في مساله انزال الايات على المسلمين لما سال الراجل على النقراشي قال له نعمل فيه ايه؟ ده عقابه ايه؟ فرد عليه بايه قرانيه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله سعد فقال قتل. يعني معنى كده ان ده بيحارب الله ورسوله كافر كافر فراح قتل بناء على الايه القرانيه اللي رد عليه بيها. ما هو لك حسن البنا اكبر بلوى حلت بامه محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الماضي. خلي بالك الكلام ده حصل في قناه البصيره. اي الحمد لله الحمد لله ان احنا يعني كشفناه بعد عناء يعني يعني انا يعني انا اتصور انه حتى من ضمن الكلام اللي بيقال انه حتى جايبين مقطع للشيخ الالباني من ضمن الكلام من سمعت الفيديو كله بيقول طبعا الالباني ما لا يعرف حل البنا وان كان في اخر الامر قال انه ليس من اهل السنه لكن يتكلم على انه حسن البنا مما يحمد له انه اخرج ناس من المقاهي. هذا ما وصله عن بنا ده كان في الاول. ما احنا كنا في الاول كلنا بنردد الكلام اللي بتأدي وصلنا بناء على حكمنا من الكلام وظننا الصدق في هؤلاء ما يعرفش ان هم عارب وحيات. والهالة الاعلامية الضخمة والتضييق على اي واحد يمس حسن البنا. ده لو مس النبي على السلام ما يقربوش منه، انما لو مس حسن البنا اوه خلاص انت بتتكلم عن حسن البنا اللي امام الشهيد اللي حارب في 48 وراح في 66 اليه ربنا سبحانه وتعالى يورينا في اتباعه ايه. هو راح خلاص هو بين ايدي لا في اتباعه بقى اه. فالهلباوي بقى كمل بس سؤالك حتى دي كمان عشان نخلص من الفيديو ده. الهلباوي انا ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالدستور بخطاب الدم مع اللي اختلفوا معايا. انا ليا دعوه بالمعافى بقتل الرجل ده اللي مجرم ما مجرم بقراش انه مجرم. بقول له انا ليا دعوه باللي افتى بقتل خازن دار البرغوثي، فقال له ليه مجرم؟ طب يبقى هو مجرم. لا شوف ده مدلس، ده مدلس بيلعب لعبه قذره عشان قال يعني هو ده بوابه هيدخل منها الاخوان او هيبقى في جناح معتدل للاخوان وبعد كده هيطلع العقربه. هي العقربه اكبر عقربه ضربت مصر ان ده شارك في وضع دستور او في في في في, في او ان وسائل العالم تثق فيه. صحيح دي اكبر عربه عربه يا جماعه. انا قلت لحضرتك انه بعد اذنك انه 99% ممن تركوا الاخوان لا يتحدثون حسن البنا. سبت 1% ليه؟ لانه من ضغط قناه البصيره، من الضغط بتاع قناه البصيره وجدنا ان الخطاب بتاع ثروه الخرباوي تغير وبدا يوجه نقد مباشر لحسن البنا. كان الاول مش كده آه. وبعض ممن خرج من الجماعه بدا يوجه نقد لحسن البنا، بس ده قليل جدا، عاد قليل جدا. هو اللي بيتابع قناه البصيره وعلى استحياء لا خلي بالك هم بيراجعوا يعني بيشوفوا كلامنا ويروح يرجعوا كلام حسن البنا، وانا عارف انهم قرروا الوقت كلمه كلمه وعارفين ان كلامنا صدق، وبعد كده ما عادش قدامه خيار غير انه يقول الحقيقه دي، فهيجي يتكلم بغيرها هيطلع وحش لكن هتبان بعد فتره. انت عارف يا دكتور الملف اللي حضرتك بتتكلم فيه مع مع مع خطورته كان يتبنى انه تبناه الازهر. اهم سيبنا الله يصلح حالك هتتكلم عن الازهر خلوهم يغطوا في نومهم. انا مش بسألك عن الازهر، انا قصدي اقول انه لو ان جهه ده هم تبنوا الكلام ده ايوه. انا قلت هو انتوا في جامعه الازهر مين قال ليه؟ عايزين مرسي عايزين حسن البنا. طب تعالوا قبل نتكلم نقرا يرضيكم تدي صح يا ابني، ان كان يرضيكم نرجع لكم مرسي مثلا. وبعدين عجبني برئيس جامعة الازهر لما بيقول لي بنت تقريبا في جامعة الازهر تقول لي مرسي يا جماعه. طب انا مالي مرسي؟ انا هنا في جامعة الازهر جاي افتح لك الجامعه تعلمني، انا بايدي ارجع مرسي؟ يعني انا عندي صلاحيه. لا العلم مغيبه، لان انت عارف الشباب دول يا دكتور محمد انت لو جمعتهم في محاضره وبالراحه كده وناقشتهم مناقشه هادئه في كلام كتبه حسن البنا، يا جماعة لو انتم فسرتوا الكلام ده تفسير على غير اللي كتبه حسن البنا نفسه احنا معاكم نجيب لكم مرسي يلا اطلع. هم كلهم حيودهم مكتومين مش حد منهم هيفتح نفسه، ولذلك هو ما فيش غير التشويش التعليمات الولاس. واللي هيجي على التشويش احنا كاتمين نفسه اصلا قبل ما ننظره. صحيح اقل الحج عليه لكن على الاقل الشباب اقتنع ان ماشي غلط، ان في سكة سودة. صحيح دلوقتي يا اخي شوف التلبيس كله في ايه يا دكتور محمد؟ اساليب الاخوان في التزوير. هم جايبين مقطع نشرينه تقريبا في كل موبايلات الاخوان ازاي يستدرجوا الشباب اللي هم في الجامعات وكده يعني. فجايب من مقطع صغير للرئيس السيسي وهو بيتكلم على مساله ان 1500 مليار ونص عايزين يسيطروا على العالم كله، مسلم عايزين يسيطروا على العالم كله. خد بالك ازاي؟ ايه الفكر ده؟ او بعض الكلام اللي قاله لصحيفه صحيفه فرنسيه او كده يعني اتكلم فيها على مساله ان ايه ان المسلمين مش هم الوحيدهم اللي هيدخلوا الجنه، وان كان الراجل كلامه يدل على المعنى ما يدلش على المعنى ده، بس هو واخد بس الدقيقه دي حاططها على الموبايل قال شوف السيسي بيقول ايه عشان يقول كافر ولا مش كافر عشان كفروا يعني في حد ترضى بكده؟ لا ما رضاش. طب انصر دينك يا اخي، احنا مظلومين وقتلنا في رابعه وقتلنا في كذا، يهيئوا نفسيا بحيث ان الواد ما يسالش حتى على صدق المقطع ده ولا جابها له بصوته الصوره. لا بالاضافه كمان انه يعني حتى هو لو اعمل عقله شويه نفس الكلام قاله مرسي ما هو اسوء. اليس هناك فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه؟ غير كده قال الشريعه مطبقه اوريدي الحته ديت طبعا هو اخواني مغرض عايز يجيب الحته ديت على اساس يشيع في اذهان الشباب كلهم ان السيسي كافر. صحيح دي مفيش طالب في الجامعه يا دكتور محمد من الناس اللي هم ملتزمين بالسنة على حسب ظنه من سنة محمد حسان يعني إلا وتعرض على المقاطع. والمقاطع بقى إيه؟ اتفضل هذه واحدة رقصة هي بكرموها المسلمين. اتفضل أدي إعلام السيسي واحدة بتقول اتفرض على فيلم الحي. طب هو إعلام السيسي. المهم هو عايز يشكل ذهن الإيه؟ إن الدولة ضد الإسلام. دولة كافرة. دولة كافرة المفروض تتحارب. أخذ بالك إزاي؟ نعم. فالشباب بيتحرك من منطلق عاطفي في الدفاع عن دينهم. بناء على الشحن. إذن هو وصل للتكفير مش عن طريق بقى إن هيعرض عليه معلومة سليمة أو كلام فعلا أو حاجة زي كده، لا، تدليس غريب وخبيث على نظام سنه الباوي في التدليس على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أظن كده خلص الموضوع. لسه في ومن المسؤول عن الإخوان أو من غير الإخوان، سواء من الوطن أو الإخوان أو الشيوعيين أو المصريين، اللي يقتل مجرم. طيب خلاص اللي يقتل مجرم. حسن البنا هو اللي حرض على القتل. طيب أنتم قتلتم وتقتلون؟ لا لا غير كده. حرض الأمة كلها على إنها تنضم لجماعته وتبيد بقية الناس بنص صحيح. كلامي في مجموعة الإيه؟ الرسائل. يبقى هو أول مجرم. فكونك تدافع عن المجرم فهتبقى مجرم زيه. الغريبة دكتور كمان في الأرض الواقع أن الإخوان عندما يصلوا إلى حكم أي دولة أو حتى يبقى لهم حظوة فيها تنتهي بالدماء على طول. إيه ما؟ طب ما أنت عندك على سبيل المثال مثلا اللي حصل فين في تركيا النهاردة. صحيح في الصفحة الأولى أول صفحة. في أول صفحة شوف اللي حصل في تركيا النهاردة. النهاردة حارس القطار أو المحطة القطار مات ما يزيد عن 86 وفي عدد كبيرة جدا مات. طبعا خرجت مظاهرات كما تعلم النهاردة في تركيا بتطالب لص يا أردوغان وكذا، على اعتبار أن أردوغان هو الذي تبنى الفكر التكفيري وفكر الخوارج والدواعش وكذا. اللي أنا عايز أقوله بقى أنه فعلا طباخ السم لازم يدوق. أي بدو من نفس الكاس. وإن كان واحد يعني صراحة يعني صعبان عليه الناس. طبعا لما نتمنى للشعب التركي أي فصل. لكن ده كأثر تأييدهم لأردوغان. النهاردة الخارجية المصرية بعثت استنكار. بس كان الأسلوب عجبني لما قالوا إحنا متضامنين مع الشعب التركي. الشعب التركي. ففي بعض المحللين تلقف الخبر لأن أردوغان ما عملهاش قبل كده. أردوغان في كل حوارس مصر ما استنكرش اي هجوم على ايه، كان عايز شماتة، عايز الشعب كله ينزل يقتل في الجيش. الخارجية المصرية بادرت ومعها السعودية باستنكار الحادث وقالت احنا متضامنين من الشعب الايه التركي. فبعض المحللين بيقولوا هل هذه تكون خطوة للتقريب بين مصر وتركيا؟ بيقولوا يعني هل هذا لا شوف هقول لك على حاجة. كل من يزعم او يقول انني هتعاون مع واحد تكفيري يقود بلد جريمة يا دكتور محمد. صحيح جريمة. الوقت أردوغان فكره فكر إخواني وإخواني بينافق العلمانيين، فطالع علماني أكثر من العلمانيين. نعم. زي مرسي كده لما طلع ينافق برضو العلمانيين وهو بيكفر كل المسلمين. انت خد بالك ازاي؟ فأردوغان راجل تكفيري بيقود البلد إلى حد فيها. الشعب التركي اللي اتفجر دلوقتي دم اللي اتفجر في رقبة أردوغان. نعم نعم. ما انت زقت مصر الوباء، اذقتها الوباء بسبب الأسلحة اللي انت هربتها والمصايب السوداء اللي انت عملتها. كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان تربى واحد الشعب رفضه. وبعدين فتح تركيا للخوارج ودعم اعلامي وقنوات وغيره. ما عشان كده بقى دي هتجرنا للحديث عن قضية سوريا. لان هي منطقة ملتهبة على التماس مع سوريا. المخطط يا دكتور محمد كان كبير. يعني المخطط اما تيجي تشوف الاصل الخطة من بدايتها، احنا قلنا هنا في قناة البصيرة ان امريكا والاتحاد الاوروبي استخدموا بغال الإخوان، خلينا نتسمى ركبوا بغال الإخوان لتقسيم المنطقة العربية في مشروع المسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد أو برنارد لويس لما عمل التقسيمة في ثورات الخراب العربي. نعم. إن يدمر بلاد المسلمين بأيدي المسلمين، بأيدي شعوبهم، بأيدي أناسهم، عن طريق استخدام جماعة الخوارج بتاع الإخوان والشيعة. فبدأوا بالثورات. الثورات دي كلها كانوا بيظنوا ان في خلال سنة كل البلاد دي هيتغير فيها نظام الحكم والثورات هتنتهي. والاخوان كانوا بيخططوا بمنتهى الاجرام، الاجرام الفعلي، مستغلين بعض الظلم او الظلم اللي وقع على الشعوب من بعض حكامهم، وهيجان الشعب المفتعل عن طريق فترة طويلة في بس السم في كل دولة عن طريق احداث فجوة بين الحكام والمحكومين لغاية ما حدثت الثورات. ومكر تزول منه الجبال ثبت الآن من المنظمات الأمريكية والإعدادات المتفق عليها مسبقا مع أمريكا لإشعال الثورات في البلاد العربية. طب اشتعلت الثورات وخربوا سوريا، خربوا اسمها الأول تونس، بعد كده إيه؟ مصر، وبعد كده ليبيا، وسوريا، اليمن، واليمن، وقبلها العراق. فالإخوان كانوا بيظنوا إن سوريا هتاخد لها شهر ولا شهرين وتتبلع، وكانوا بيظنوا كمان إن الجزائر جاية في السكة، وليبيا والسعودية ودول الخليج القطار ماشي، كانوا بيسموه قطار التغيير. قطار التغيير جاي، وكانوا بيتكلموا صلف وغروب، شوف فيه ناصر العمر وعوض القرني والعريفي ومش عارف ايه وعوض والاشكال التعبانة دي. وهنا برضو في المقابل الشباب الذكي التقي النقي الألمعي سجع الكهان بتاع محمد حسان، وجابوا كل المشايخ لموهم وفعلوا ما لا يمكن تصوره، وعملوا ان الدعاة كلهم اللي كانوا قبل كده بيحذروا من الاخوان وبيحذروا من النظام الغربي انهم كلهم يكتبوا في احضان الغرب ويمشوا مع الثوار. دي كانت الخطة ألف. ربنا سبحانه وتعالى مكر لهم وهيأ الأسباب لخلعهم وأدرك الشعب لعبتهم بعد ما انكشفت كل حاجة، فتوقفت هذه الخطة. اللي اتقهر فيها واللي كان العراب بتاعها قطر وتركيا. نعم، قطر وتركيا وإيران والحزب وحماس في غزة. في غزة. وبعد طب نفس الكلام لما خربوا السودان كان النظام السوداني شغال معاهم. نعم. طيب دلوقتي شو بقى دكتور محمد، لما فشت الخطة ألف، خطة ب هيعملوا فيها ايه؟ يبحثوا عن بدائل. يبحثوا عن بدائل، عايزين يصلوا الى تخريب المنطقة بأي صورة. وبغالي الإخوان لسه بقال برضه ما بيفهموش، مفقوش لسه، مفقوش. قالوا هنعمل ايه؟ نخرب كل مكان ونفجر في كل مكان تحت مسمى إيجاد الدولة الإسلامية المسمى بداعش، ونسمح لها بالتمدد والتوسع. ده خطة الأمريكا والاتحاد الأوروبي كلهم كده. الخطة عبارة عن إيه؟ خلي بالك يا دكتور محمد من هنا، لأن احنا قلنا الكلام ده قبل كده، إن أنا لما أجمع تحت مسمى محاربة الإرهاب 60 دولة بتحارب الإرهاب، هتحارب مين؟ داعش. 60 دولة حرب داعش، بتحارب داعش ومضخم حاجة ملهاش قيمة. أيوة، فأنا بضخم حاجة ملهاش قيمة علشان مع مرور الوقت الناس تعتاد ان داعش دي محدش غادر لها، فيجي في أذهان الناس انطباع عكسي في إنشاء دولة وهمية تحت مسمى داعش. طيب هنقف عند النقطة دي، عايز الموضوع خطيرة جدا. طيب لو تضخيم الصغير أو محاولة يعني الخداع، خداع الناس بشبح غير موجود اصلا. ايوه شبح غير موجود، بوع بوع يعني. هنكمل بس بعد الفصل. طيب استاذنك يعني الفصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدو اخواتي، اخواتي يا اخواتي. مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا في الدكتور. يا مرحبا. قبل الفصل كنا بنتكلم عن مسألة خطيرة جدا واستراتيجية وقحة انتهجها الأمريكان بالتعاون مع الإخوان أو بعض الدول المغيبة اللي مش فاهمين القضية كويس، فعلى اعتبار انت قلت الخطة به اللي هي محاولة تضخيم قزم تمام. أو عمل يعني بعبع من شيء ملوش وجود، علشان بعد كده يعني يتاجروا بيه أو يعملوا شيء معين أو يصلوا للأرض ذاته. نكمل في الملف ده الحقيقة. أنا بلاحظ أوباما نظير يتكلم على دواعش، ما بقولش دواعش، والتنظيم الدولة الإسلامية. زي الجزيرة بالظبط. التزامه بلفظ الدولة الإيه؟ الإسلامية. الاتفاق بينهم بعض. على أساس الدولة الإسلامية هي بتاع الإخوان. اللي بيسعى عليه الإخوان. الدولة الإسلامية. عمره ما قال دواعش. بس أنا برضو بعد إذنك قد يكون لها فلسفة. إنه الدولة الإسلامية أوباما نصراني. بروتستانتي. يعني الرجل برضو عنده تعصب لدينه إلى حد ما، فكونه يقول الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية اللي هو بيتكلم عنها هي داعش اللي هي صنيعة الأمريكان والأعمال اللي بتعملها تتنافى مع البشرية فضلا عن الإسلام، فدي فيها لمز بالإسلام. ما هو مش كده وبس، ده هو عايز من كلمة الدولة الإسلامية أولا المهزأ بالإسلام، تشويه صوت الإسلام. الحاجة الثانية إذا كانت الدولة الإسلامية دي أنت بتحاربها ليه؟ مثلا لأن الصورة البشعة اللي صنعها الأمريكان، مش اللي صنعها بالتعاون مع الإخوان. الإخوان عندهم الجرأة إنهم يعملوا أفعال داعش كاملة. اللي عملوه في مصر من تفجير وقتل وسفك دماء واستباحة الدماء، خاصة في كرداسة، في كرداسة وفي كله. هو ممكن يحرق بيقول لك حرق بيت من الشرطة. طب من الشرعية، من السلمية. دلوقتي لما تحرق واحد ويموت بيولع كده، مش ده صورة معز القصاص اللي اتحرق بالضبط. فرق ايه بتاع الاخوان عن داعش؟ ولا حاجة. صدق مين الاخ زيتون من الجزائر؟ زيتون من الجزائر، فضل اتفضل يا اخ زيتوني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيفك يا شيخ ابو وليد؟ كيف حالك؟ والله بخير حال الله يحفظه. الحمد لله. يا شيخ عندي بنتي قاعده 5 سنوات تريد ان تتكلم معك. نعم. نريد ان نتكلم معك. تفضل يا اخي. بنتي خديجه عمرها 5 سنوات حابه تتكلم معك. من 5 سنوات يرغب في ان يتكلم معي، فتفضل يا اخي تحت امرك واحنا سعداء بيه. تفضل شيخ، تفضل. في حاجة عايز تقولها ولا انت عايز بس تتصل تسلم على دكتور؟ ابنه الصغير عنده 5 سنوات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي انتوا؟ ربنا يحفظك يا خديجة. الله يحفظك ويبارك فيك يا بنتي. الله يجزاك خير. ربنا يبارك فيك. ليش غدو؟ ما احنا مسافر بك. عندي 5 سنوات. عندي 5 سنوات. ربنا يحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب. هو بيستنى يسمع صوت التلفزيون. لا اله الا الله. الرحمن الرحيم والملك سلام المؤمن وعلي العزيز الجبار كتابي المخالق والبيت مطوري القطار. ما شاء الله ما شاء الله. حفظ الأسماء. بس كل اسماء صحيحه يعني. ده هي اسماء صحيحه. ربنا الله يكرمك ويبارك يحفظها لك ويبارك فيها. جزاك الله خير. هو عاوز يوصي يعني بنتي حافظ الاسماء الحسنى يعني اللي حافظها معاها يعني. ربنا يبارك فيك. طيب يا دكتور، يعني انت بتقول ان احنا بنواجه صعاب ومشاكل ماديه ومشاكل لوجستيه ومشاكل اعلاميه وارهاق شديد جدا. بنت زي دي من الجزائر تتصل؟ دي مش تخف يعني؟ لا لا، يعني انا واحد بيقول النهارده انتوا استفدتوا ايه من الكلام ده؟ هو نظرة هذا مبدئي. يعني أنت استفدت إيه؟ يعني ما فيش مقابل في قصاد القناة دي؟ قلت له يا أخي أنا رسالتنا ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا أمانة وتفتح منبر ما نقدرش نفيله. لو فينا نحس بوزر الحاجة كان أنا هستفيد فيها ماديا ولا حاجة، بل عليها أعباء الدنيا كلها. بل بالعكس. لو الواحد حب يبيع وينقلب على التطبيق هم يتمنوا بتوع الإخوان. صحيح. والله عرض عليها شيء شيك على بياض يا عم محمد. صحيح. حط الرقم انت عايزه. صحيح. بس هي القضيه كلها ان ازاي يفهم ان الحياه هنا اهو دار ابتلاء، والانسان لازم يؤدي فيه الرساله بتجرد ومحبه للمسلمين سواء كانوا إخوان أو غير إخوان. صحيح. وإحنا نعمل في الإخوان ده بنحبهم مصلحتهم. مصلحتهم يرجع أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أو مظلوم. نعم. هم من أظلم الخلق بسبب الفكر التكفير اللي هم ماشيين فيه. صحيح. فأنا لما حاول واحد كثير منهم اللي ما كانش يعرف حقه خصوصا اللي كانوا ماشيين مع محمد حسان دول كتير جدا جدا لأنهم ما كانوش مع الإخوان لكن هم مشوا مع محمد حسان ثقة فيه. فلما اكتشفوا ان محمد متلون والنفاق والكذب اللي بقى يطلع على الشاشة كده وجه وجه وجه وجه وبدأوا فوق وشوفوا الواقع بعد اللي حصل في 30/6 لغاية دلوقتي هم اللي بيتصلوا يعتذروا ويقولوا جزاك الله خير اللي عرفتنا. صحيح. لكن بالنسبة بتوع الإخوان بياخدوا فترة لكن في منهم ناس بيتصلوا يقول انا اخشى ان انا اصرح باسمي او اقول لك انا لكن جزاك الله خير كل اللي بتقوله صح كل اللي بتقوله انا عشته كل اللي بتقوله موجود عندي ادلته. صحيح صحيح. وفي اللي بيبعت وثائق وفي اللي ما بيبعتش وده برضو اللي بس بيقول لي لو هم عرفهم هيموتوني وده اللي بيخلينا نقول ان احنا الحمد لله الدعوه يعني اتت ثمارها يعني في استجابه بفضل الله الحمد لله على كل حال. وبعدين نسبه المشاهده عاليه يعني بفضل الله عز وجل وبعدين بيتابعونا حتى الاخوان نفسهم بيتابعونا. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه احنا مش مطالبين بنتائج احنا مطلوب بعمل وبعدين الهدايه بيدنا هم مستغربين يا دكتور محمد ان حد يقعد في قناه يتحمل هذه المشاق من غير مقابل مادي. صحيح. مش قادرين نتصور المساله دي يا دكتور محمد. صحيح. بقولوا يعني ايه اللي خده رضوان علشان يقعد يعمل كذا وكذا وكذا اكيد حد بيديله فلوس اكيد ما اعرفش ايه اكيد ما حط بقى الاحتمالات كلها اللي هم بيشوفوها في الاخرين. يعني انت لو ضربت مثل بس بسيط كده قناه الثوره التكلفه بتاعتها في السنه تزيد عن 15 مليون دولار. صحيح. تفتح 100 قناه زي بتاعه بصير. ليه بقى؟ زي ما قال احد الاخوه من المشايخ قول لي سبب اللي شغالين فيها بينهبوا منها لازم كل واحد ياخد مرتبه على اعلى ما يمكن. ال 15 مليون دول جمعوهم من الجمعيات الخيريه اللي موجوده والفلوس اللي بتيجي من اوروبا وبتيجي من داخل مصر علشان يدعموا القناه اللي هي الثوره وغيرها من قنوات الخوارج. احنا هنا بقى الفرق بقى ان كل اللي بيشتغل في القناه حريص ان هو حتى يسدد زي ما كان طلبه العلم كل واحد بيدفع 100 جنيه في الشهر عشان يلم الايجار. ده الفرق بين الاثنين. فاحنا صامدين من اجل هذا الهدف. وبعدين لو ربنا قدر وما قدرناش نسد خلاص لا يكون في الامانه خلاص ربنا سبحانه وتعالى رفعها من عندنا وادها لحد تاني وهو اعذر واعذر. طيب هذه القضيه. نرجع للملف بتاع الدولة كلام أوباما عن الدولة الإسلامية يهدف منها التشويه أولا ثم أن أنت قلت أنه هو بيحاول يضبط يحاول ينشئها ينشئ الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية ده أولا مصطلح إخواني هو أوباما يقول لها دولة إسلامية والناس هنا هيقولوا عليها إيه دواعش. طب الإخوان موقفهم إيه بقى؟ الإخوان موقفهم وقفوا ضد الدواعش في الظهر في الظهر لكن في الباطن هم كلهم دواعش. صحيح. كلهم دواعش. طيب اللي جايين هنا بمعاونة امريكا على اساس يوسعوا المكان وياخدوا المساحة. فداعش دلوقتي هم عايزين يحولوا كل المناطق اللي كانت هتحل بقى الثورات العربية الى دواعش. فكان التصور اللي هم بيخططوا له ان امريكا بالتعاون مع اسرائيل بالتعاون مع الاخوان يفجروا ويعملوا عمليات تفجيرية في كل مكان ويتبناها داعش. وفي الحقيقة اللي قايل بالكلام ده كله ايه؟ اخوان. نعم. يعني اخوان هيفجروا في سين، هيفجروا هنا، هيقتلوا شرطة، هيقتلوا مش عارف ايه وبتاع، وداعش تعلن المسؤولية عنه. يفجروا مسجد في القطيف، مسجد ما اعرفش في ابها، مسجد ما اعرفش فين. وداعش تعلن. وداعش تعلن. المسجد في اليمن اللي اعلنوه، وداعش تعلن. على اساس من كثرة التفجيرات اللي هتتلاحق بالتعاون الامريكي الاسرائيلي بالتعاون مع الاخوان هيشعلون المنطقة كل الناس تبقى ايه؟ دواعش. يجي الوقت ده بقى الاخوان يعلنوا ان هم الدواعش. هم بتوع الدولة الاسلامية. ويسقطوا فيها حكامهم. فكده عملوها عشان تروج على الناس. ده انكشفت برضه. ده المخطط. ده كان مخطط. ولا زال شغال. ان هتلاقي دلوقتي لما ضربوا المجلس بتاع اليمن في عدن. اللي هو بيقاتل الحوثيين والارهابيين اللي هناك. مين اللي اعلن عن المسؤوليه؟ الدواعش. واللي مش عاملها دواعش. هتلاقي العمليه كلها تخطيط اخواني امريكا على اساس الدواعش هي اللي بتعمل الكلام ده. طيب واذا كان الهدف كما هو معلن القضاء على داعش ليه انت عاد من سوريا لما غربت يعني؟ هقول لك بقى وصل شو خلي بالك من النقطه دي. الاول بقى هم كانوا متخيلين ان الامن السعودي والامن المصري مش هيقدر يلاحق على كثره الايه التفجيرات دي. فبفضل الله استطاع الامن السعودي والامن المصري والامن الاماراتي والامن الكويتي والبحريني كمان ان هم يكسروا شبكه ويشوفوا المصادر كلها بحيث يمنعهم منعا باتا. نعم. ففين وفين لما تلاقي واحد بيخطط لحاجه زي كده؟ فالحكايه حطول فالمخطط يفشل. فلجوا ان هم يركزوا شغلهم كلهم على انهاء الصراع في سوريا. ان مخطط امريكا ينتهي فين؟ في سوريا. في سوريا. فنشروا الخريطه او زي ما تقول المخطط بتاعهم ناس نشرتها في مجله تايمز وبقت الصوره واضحه قوي قوي كده. انا عايز اقسم العراق الى مناطق او دول. التقسيمه دي تقول لك انا غرضي منها ايه؟ اولا هغير الوضع، حد اعمل اضرب السعوديه والاخوان احب شيء على عينهم دلوقتي ان هم يضربوا السعوديه في مقتل. صحيح. السبب في كده ان السعوديه كانت السبب في رد الخراب العربي كله لما وقفت مع الرئيس السيسي ووقفت مع مصر. فالحقد كله على مين؟ على السعوديه على ايام ما كان الملك عبد الله ماسك رحمه الله. لان هم يقول لك لو ما كانش عبد الله الملك عبد الله واقف مع السيسي كان احنا استطعنا نعيد الوضع في مصر تاني والخطه تمشي. نعم. فاقول لك دلوقتي السياسه الامريكيه الاخوانيه نفق المملكه العربيه السعوديه ونصروه واحنا من عن طريق سوريا هنخطط عشان ايه؟ نضربه. اخد بالك ازاي؟ سبحان الله. فهم حسوا الروس ان المخطط الامريكي هيغير المنطقه ويعمل فيها قلاقل لدرجه ان مصالح روسيا نفسها في الغاز تتعطل والصين هتتعطل وكوريا هتتعطل. فقال لا استنى. انا في حاجه في العراق ما ينفعش. اه كفايه العراق. انتوا عاملين تحاربوا بداعش اللعبه اتكشفت ومكشوفه قوي قوي قوي يعني. احنا كمان داخلين نحارب داعش. عشان ناخد جزء من التورته. او نحافظ على عشان نحافظ على الوضع مصالحنا القائم بحيث ان مصالحنا تفضل ماشيه. انما انتوا هتخربوا عشان انتوا تستفيدوا واسرائيل تستفيد. طب احنا نستفيد ايه؟ البترول. خلي بالك لو حدثت القلاقل دي والسعوديه مست سعر البترول دلوقتي من 50 دولار اذا كان وصل ل 50 يعني هيوصل ل 500 دولار. الصين هتعرف تنتج؟ ولا كوريا ولا كوريا. ومين اللي هياخد البترول ده ببلاش؟ امريكا. هتاخده من ليبيا، هتاخده من الجزائر، هتاخده من السعوديه، هتاخده من قطر، هتاخده من الناس دي كلها، من سوريا. فاصبح دلوقتي التهديد المباشر على قطر. روسيا بتقول لهم اعملوا اي لعبه كده شوفوا هنعمل فيكم ايه. اه بعدين تهديد صريح النهارده طائرات الصواريخ البالستيه دي القصه. احنا هتبقى مستهدفك استهداف مباشر. اه خلينا نشوف كده مجمل التقارير اللي عرضت في القناه الفضائيه. ماشي اتفضل. بص بقى الخيط اللي ماشي استاذ دكتور محمد. اهلا بكم. نهايه العام 2010 كانت المنطقه المسماه بالشرق الاوسط وشمالي افريقيا مقسمه الى محورين رئيسيين. واحد يحمل اسم الاعتدال العربي قريب من الغرب على خلاف مع الاسلام السياسي. بعض دوله لها علاقات ده قبل الثوره. قبل الثورات اللي حصلت قبل 25 يناير وكلام من ده. يقسم الخريطه في المنطقه. فالناس دي كان لهم تعاون واتصال بالايه؟ بالغرب. نعم. اللي هي دول الخليج مع السعوديه. ماشي. ومصر وتونس كده ايام مبارك يعني. نعم. طيب بعد كده اللي كان طالع ان هو ضد الامريكان ضد الجزيره في ظهر الامر اللعبه اللي كانوا بيعملوها الجماعه بتوع مين؟ مع اسرائيل. وكان هذا المحور يضم المغرب وتونس ومصر والسعوديه والاردن ودول اخرى ترعى على ضفافه. على المقلب الاخر محور يسمى بمحور الممانعه والمقاومه، يتبنى المقاومه ضد اسرائيل وممانعه المشروع الامريكي في المنطقه. الحرب الموت الاسرائيلي وموت الامريكي. أيوة. نفس الاتجاه دي كان شغال في المقابل قبل الثورات ضد الايه؟ الامريكان. نعم. اللي هي دلوقتي قطر اميرها بيبوس حذاء اوباما يوميا. صحيح. وسبح بحمده. وسبح بحمده. خد عندك قطر وحماس والاتفاق الايراني الامريكي الاخير وحزب نصر الله وسوريا وتركيا وايه وايران والسودان والاخوان في مصر. كل دول حلفاء امريكا دلوقتي اللي هم دلوقتي حلفاء امريكا دلوقتي اللي هم كانوا بيلعبوا على امريكا قبل كده. صحيح. كما يقولون كان هذا المحور متصالحا مع ده نفس الاتفاق المرسي لما كان بيتكلم بيقول يا ابناء القرد والخنازير، فاكر انت؟ صحيح. ده خطاب شو اعلامي. بعض اطرافي يروجوا له تحت النضال في هذا المحور كانت ايران وسوريا وحزب الله وفصائل المقاومه الفلسطينيه في غزه وعلى ضفافه دول كقطر وتركيا والسودان والاخوان المسلمين في مصر. مع انطلاق شرارات التظاهرات في بعض الدول العربيه وما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، بدات خريطه التحالفات والمحاور بالتبدل. لهم الاخوان المسلمون دورا في اسقاط الانظمه في كل من مصر وتونس وليبيا، بينما كانوا ينشطون لاسقاط النظام في كل من اليمن وسوريا. سوريا في كله، بس في كله مش بس دي خطر التغيير. الاخوان طبعا كانوا بيتكلموا لك ايه، احنا بنجاري الامريكان عشان نقيم الخلافه والدوله الاسلاميه، والامريكان راكبين بغالي الاخوان بيقولوا احنا هنخليكم تحكموا. فهي مصالح متبادله باتفاق خفي بين الاثنين. نعم. انتوا تمكنونا من الحكم واحنا نديكم البترول وننفذ لكم اللي انتوا عايزينه. تمام ونضلكم امن اسرائيل. كانت بيت القصيد. تشكل محور جديد تحت مظلته قطر وتركيا ومصر وتونس والاخوان ليبيا وحركة حماس الفلسطينية. تعرض هذا المحور لنكسات عدة بعد اقل من عامين على تشكيله. الحالة الاسلامية في تونس انحسرت، والاخوان في ليبيا خسروا الانتخابات، واخوان مصر تعرضوا للاطاحة من السلطة. لينجلي الغبار عن محور بثلاثة اضلاع رئيسية، قطر تركيا وحركة حماس اللي هم بتوع الخيبة التقيل. لو سموهم دول الخيبة التقيل. هنا عامل حماس دولة. دولة طبعا. حماس دولة شو ما انها مش دولة ولا حاجة. على الاقل مما يظهر من خطاب حماس السياسي المعلن. محور المواجهة والمقاومة مر بحالات مد وجزر. كانت المعركة في سوريا مصيرية بالنسبة لأطرافه. بدأ تحالف إيران سوريا وحزب الله حديديا ينضم لاحقا إليه العراق. صحيح أن حركة حماس تبدو من الظاهر مبتعدة عن المحور، لكن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ثبتت نفسها شريكا فلسطينيا أصيلا فيه. محور الاعتداء بدوره حافظ على وجوده على الرغم من خسارة مصر في البداية. عادت مصر إلى المحور بعد سقوط الإخوان في يوليو تموز عام 2013، لكنها ميزت نفسها من خلال فتح جسور مع أطراف أخرى ومقاربات مختلفة في أكثر من ملف، كما برزت الإمارات فيه إلى جانب السعودية والأردن. هكذا أصبح للمنطقة محاور ثلاثة تتقاطع وتتواشى، لكنها اليوم أمام تحدي بقاء اسمه تنظيم داعش. خلي بالك بقى، نشوف اللي بعد، شوف التقارير اللي هي جد بالتسلسل كده. خريطة الشرق الأوسط إزاي هم هيقسموه؟ نعم. كيف يمكن أن تصبح خمس دول 14 دولة؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة نيويورك تايمز خارطة جديدة للشرق الأوسط، قالت إنها بدأت ترتسم. خريطة نيويورك تايمز قسمت سوريا إلى ثلاث. خلي بالك التقسيمة ديت في الخطة دي مش في ألف. ألف خلاص راح انتهى، دي في الجديدة اللي هي ان يحطوا داعش فيها وكلام من ده. يقسموا المناطق ازاي؟ شوف بقى هيقسموها ازاي. التقسيم اللي احنا كنا على فكرة في مصر عرضت المقطع ده بعد ما زعل طول وزعلها كم مرة، بس الحقائق بتأكد الوقت، الحقائق بتأكد الوضع اللي احنا ذكرناه. نعم. بينه في دويلات هي علويستان كما سمتها، وتضم العلويين بالإضافة إلى الدروز في شريط يمتد من شمال سوريا حتى جنوبها بموازاة الساحل. كردستان السورية التي يمكن أن تندمج مع كردستان العراق لتشكل الدويلة الكردية، ثم الدويلة السنية التي سمتها الصحيفة سنستان وتشمل معاقل السنة في سوريا ويمكن أن تتحد مع أقاليم سنية في العراق بحسب الصحيفة. دي اللي بتكلم عن الدولة الإسلامية. ده هيبقى تقسيم طائفي، يظل سوريا ملتهبة بعده بشكل لا نهاية له. اللي هو مسألة اللي هو ده السبب في تدخل روسيا. ان هنا هيبقى فيه تقاتل وعدم استقرار بحيث يعطل كل المصالح ويخلي البترول اسعاره تبقى فلكيه بحيث تعطل مصالح الدول الكبرى اللي موجوده في الشرق، وبرضو اضعاف العالم الاسلامي من خلال هو خلاص العالم الاسلامي اتكبر عليه اربعه، والاخوان كانوا عايزين كده المصيبه بتاعتهم تفريق طريق السياده او الهدم. تمام. لان هو الاخوان يقول لك انا ادي لي حته دي دهوت وابقى انا اللي ماسكها وتولع مادة والدنيا تولع بعد كده لان حاضر اجيب الباقي. اهم حاجه انفذ مخططي ومعايا سلاح. تمام. العراق قسمته الخارطة أيضا ثلاث دويلات، وبالإضافة إلى كردستان وسنستان المتداخلتين مع سوريا سمت الدويلة الثالثة شيعستان، وهي تضم الغالبية الشيعية جنوب العراق. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، توقع كاتب الدراسة أن تؤدي الصراعات لا سيما بين الجيل الجديد من أمرائها إلى إنتاج خمس دويلات. الدويلة الأولى في الشمال، الثانية في الغرب، وتشمل كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، دويلة ثالثة في الجنوب على الحدود مع اليمن. في وسط المملكة رسمت نيويورك تايمز خارطة دويلة هي الأكبر مساحة، سمتها وهابستان وشملت العاصمة الرياض. أما الدويلة الخامسة فهي الدمام الواقعة في الشرق وغالبيتها من الطائفة الشيعية. بالنسبة إلى اليمن فقد أعادته الخارطة إلى ما قبل الوحدة عام 1990، وتم تقسيمه إلى يمن شمالي عاصمته صنعاء ويمن جنوبي عاصمته عدن. في تقسيم ليبيا لفتت إعادة تجزئتها إلى ما كانت عليه في العصر الروماني، حيث يعود للظهور مجددا إقليم تريبوليتانا الذي يضم العاصمة طرابلس والمناطق المجاورة لها، وإقليم سيرينايكا الذي يشمل بنغازي والشرق الليبي، بالإضافة إلى إقليم فزان في الجنوب والجنوب الغربي للجماهيرية السابقة. هذه الخارطة أعادت إلى الأذهان شبح تقسيمات سايكس بيكو، وقد تكون ذهبت أبعد من شو بقى؟ خلي بالك بقى دلوقتي، هنا مصر ما تكلموش عنها، مصر هنا ما تكلموش عنها، ما تكلموش عنها. ايه السر في ان مصر احنا عندنا دولة في التماس بتاعنا قسمت السودان؟ لا ما هي قسمت، هم سايبين مصر دي كلها مع سينا مع اسرائيل، منطقة ملتهية في بعض. لا اسرائيل هتاخدها سينا، مش سينا بس. بص كده شوف التقسيمات دي كلها، كل التقسيمات دي خلاص لما توصل وتستقر الامور هيبقى هنا اسرائيل تدخل في حرب تقدر تسيطر بيه على مصر والسودان اللي من النيل للفرات، هتبقى مصر لوحدها. ايوه وما عادش حد بقى لا سوريا بس و... بعد ما كل الاماكن دي تسقط وتاكل في بعض. ودي الخطة الجهنمية اللي هي ايه يعني ان العدو او انت تحرق نفسك بنفسك. وهنا بقى في الحالة دي المناطق دي كلها هيبقى تقسيمها مبني على اشعال الحرب داخلها بنفسها، ان تفجيرات مستمرة وداعش تعلن وداعش تعلن وداعش تعلن تعلن لغاية ما يجي ما يسمى بالدولة الاسلامية اللي شاملة المقاطعات دي كلها. يا دكتور اذا كانت ترسيم الحدود اللي عملها المستعمر لما طلع من الاستعمار البلاد العربية والاسلامية عامل حدود كقرار موقوتة، فبالك لما بيقسم الدولة الى تقسيم طائفي يعمل ايه؟ سبحان الله. شوف بقى هنا غيره، شوف يا دكتور محمد بقى في الحاجات اللي هي ايه كل شوية بندخل احنا على المخطط، اضطراب المخطط يعني. بص بقى هنا كده سباق القدرات تحرك مرة أخرى ليرسم خارطة رفوف بحكم الأمر الواقع. مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي يسيطرون على قرى وبلدات شمال شرقي البلاد في محافظة الحدكة، واستعادوا قسما من القرى الكردية في محافظة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم، كما أنهم موجودون في كوماري وأعزاز وعفرين. تنظيم الدولة بدأ يسيطر على أكثر من نصف الأراضي السورية وتعتبر محافظة. مين بقى اللي عاطيله نصف المساحة السورية ديت؟ الأمريكان. نعم بيمهد له الطريق. احنا بنحارب داعش، شوف الحقيقة بيفتحوا له الطريق الأمريكان. وخلي بالك يقول لك 60 دولة، كل الحكاية كلها ان الاتحاد الأوروبي بيخطط مع أمريكا، فرنسا وبريطانيا وألمانيا يكاد يكون مسكين العصب، هم بتاع الاتحاد الأوروبي أو أوروبا كلها يعني. فأمريكا مع الاتحاد الأوروبي بيقسموا التقسيم وبيفتحوا المجال لداعش، وهو احنا بنحارب داعش، هتحارب على داعش وممكن يحصلوا أموال كمان مش وحصلوا أموال تحصلوا من ثم الحرب على داعش فياخذوا فاتورة. الفاتورة دي تدفعها الدول العربية. رقة مقر التنظيم في سوريا، وبعدها سيطر على مدينة تدمر التاريخية وانتقل باتجاه ريف حلب، كما يسيطر داعش على تل أبيض الحدودية مع تركيا من دون أن تبدي أنقرة أي خوف من ذلك. المعارضة المسلحة ويتقدمها جيش الفتح المؤلف من مجموعة فصائل متشددة تمكنوا من طرد القوات الحكومية من محافظة إدلب ويستكملون المواجهات مع الجيش وخلفائه في القلمون، وكذلك يخوضون معارك ضد داعش في ريف حلب. الجيش السوري لا يزال مسيطرا على نحو ثلث البلاد بما في ذلك العاصمة دمشق، وعلى امتداد الخط الساحلي في الأذقية وطرطوس وحما وحمص، بالإضافة إلى محافظة السويداء. بين هذه الأطراف المتقاتلة تتدخل ساحات مواجهات لم يتمكن أي منهم من حسمها، وأهمها في دير الزور وحلب ودرعا. لاحظ هنا محمد، عايز أقول في حاجة، بص كتر يا طول هنا تركيا على الحدود مع سوريا هنا. طيب صحيح، سايبة داعش تتمدد من غير ما فتحت نفسها. ما هم برضو هيدوه بنفس الكاس. لا هو ليه؟ هم متعاونين مع أمريكا على تنفيذ الخطة. طيب اللي جاي يغني دلوقتي واللي بيحصل في سوريا والعذاب اللي بيحصل في سوريا على الناس اللي هناك، مين اللي أثار القلاقل في سوريا وحاول انه يخصب بالناس هناك الأرض علشان يعتلي منصة الحكم مكان الرئيس اللي هو مسكها بالحديد والنار؟ مش الاخوان يا دكتور؟ طبعا احنا قلنا في اول الحلقه ان هم سر البلاء في كل الدول. طيب دلوقتي بقى جاي السديس امبارح على منبر الحرم المكي وجاي قاعد بيتكلم على الظلم اللي حاصل في سوريا والبلاء وعلى روسيا اللي بتتدخل في سوريا ومش عارف ايه، جاي قال ايه؟ بيقول لك الناس هناك في سوريا ابيدت وما اعرفش ايه، يعني وحلال لامريكا خالص. وغير كده كمان هو نفسه من المشجعين على هذه الثورات والخراب العربي. صحيح صحيح، يعني لو واحد بيستحي ما يطلعش على المنبر بتاع مكة المكرمة في أعظم مكان اللي زي دي غرف داهية، يعني يقتل قتيل وتجربي وتجربي. دول إخوان أهي، كانت سوريا وهي تحت نظام الأسد الناس فيها ما حصلهمش واحد من المليون اللي يحصل وقت إيه بعد خراب الإخوان المسلمين في سوريا. ده سوريا دلوقتي تكاد تكون انتهت. انتهى، ما انت شايف اهو، شوف بص على شكل الخط عامل ازاي. لا وبعدين اللي اللي اللي, اللي بيراهن على ان قتل بشار او انه فرار بشار يحل المشكله يبقى واهم. هي ما الوقت حكايه دي دخلت في حزب ثاني. سوريا وقعت في فخ. تعال بقى شوف بقى اللي خلى الامور تتصارع لما حاولوا ينهوا الازمه، عايزين يخلصوا الايه الازمه بسرعه يعني. فشوف بقى ايه اللي حصل. سباق القدرات تحدث مره. لا لا لا ده مش دي، هنشوفها الثاني. اهي دي نهايه العراق، دي احنا عرضناها من فتره وزي اللي هو نهايه العراق. شوف بقى التقسيمه اللي عملوها في دول الخليج اللي تحس منها بقى خلاص ان امريكا عايزه تنفذه بسرعه، والامور تتسابق وتتسارع بحيث تسقط السعوديه وتسقط كله وتنفذ مخططها وتخلي المنطقه ملتهبه على الدوام لصالح اسرائيل وايران. اتفضل. التقسيم هو الطريق يعني. اتفضل. نهايه العراق، سايكس بايدن الجديد هو الحل الاخير لعلاج العراق من ازمته التي عصفت به منذ سنوات ماضيه. ساسه العراق لم يحافظوا عليه، فأحضر الأمريكيون القلم والممحاة وطيلة سنوات ماضية يرسمون ويمحون حتى استقروا على ما وصلت إليه صحيفة التايم الأمريكية لتبدأ حملة الترويج لمستقبل الأرض العراقية. مجلة التايم كشفت في تقرير من 8 صفحات عن خطة لتقسيم العراق إلى 3 دول، واحدة منها في الشمال لكردستان والثانية للسنة لمحاذاة سوريا، أما الثالثة فللشيعة ومكانها في جنوبي العراق وتضم مساحات واسعة منه. القلم الأمريكي رسم دولة شيعية لم تكتفي بجنوب العراق بل مدت جناحها لتشمل الدولة الشيعية الجديدة جنوبا. خلي بالك بقى، خدوا جزء منين؟ من الكويت. مشكلة كبيرة. طيب هو أول ما يدخل في أن ياخد جزء من الكويت فالحكومة الكويتية مش هتسكت، فهتشتعل الحرب. السنة والشيعة، السنة والشيعة يدخلوا الدواعش. السعودية نفس الكلام، هياخد جزء من إيه؟ من السعودية. هتشتعل الأمور فين؟ في السعودية. هم يشغلوها فين؟ في اليمن. نعم مشغولة هناك، امريكا تساعد الحوثيين وترجع تعمل قلب عليهم تاني. يبقى دلوقتي نجعوا فين؟ في مخططهم، وبدأت الامور تمشي بحيث تغير الشكل الجغرافي اللي موجود للمنطقة. يعني خطط شياطين. شغل شغل أبلسة حيث تصل إلى الكويت وتستقطع. وعلى فكرة الشغل ده كله بتخطيط كامل مع قيادات الإخوان الخفية وتنسيق وبين الأمريكان. هم كل شوية وبين الصهاينة كل شوية قاعدين في بيطلع بيضرحين والعراب اللي قاعد بيخطط معهم وبينظم معهم تميم وامه وابوه وارضه وارضه. نعم ربنا يوريهم مع الإخوان طبعا. مناطق حيوية منها إلى أن تصل أيضا إلى ضم بعض أجزاء من شمال شرق السعودية. المجلة نشرت خرائط مفصلة توضح مناطق توزيع السنة والشيعة والكرد وعدت بغداد من ضمن الدولة السنية. أما كركوك فكانت حسب الخرائط التي نشرت داخل الدولة الكردية لكنها على خط التماس مع دولة السنة. ويستمر القلم الأمريكي يرسم تساعده بذلك الانقسامات الطائفية بضم المناطق الكردية في سوريا إلى الدولة الكردية إضافة إلى ضم بعض المناطق السنية في سوريا للدولة السنية. وعد محللون كلام الصحيفة وتقريرها بأنه موثوق والسبب في ذلك أن مجلة التايم هي مجلة مقربة من الإدارة الأمريكية وتعبر عن وجهة نظرها في أغلب الأحيان وكثيرا ما كانت تحليلاتها تطبق على أرض الواقع. المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض جوش أرنست قال بخصوص مقترح عام 2006 من قبل السيناتور جو بايدن لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق سنية وشيعية وكردية إن الطريق المباشر من وجهة نظر هذه الإدارة هو توحيد هذا البلد حول أجندة سياسية تعطي لكل مواطن فرصة في مستقبله ونجاحه. وفي تعليق له حول تقرير المجلة اعترف أرنست أن مفهوم التقسيم غير واضح وهو مفهوم جديد إلا أنه أقر بخطورة فرض حلول خارجية على الشعب العراقي. ويرى مراقبون أن فكرة اللجوء لخيار التقسيم والأقاليم في حالة تعقد الصراع أمر ستعمل الأطراف الإقليمية والدولية على تحقيقه لخلق مراكز صراع متقاتلة لتسويغ خطة الإقاليم. أنا عايز أقول معلومة هنا في حكاية التسوية عن طريق المفاوضات ودخولها في الأمم المتحدة. يوم ما تعرف أن في بلد دخلت عند الأمم المتحدة يبقى معنى كده أمريكا هتنفذ خطتها بس ببطء شوي زي حتدخل إخوانه وتخليهم يمسكوا ليبيا عن طريق المفاوضات اللي بتحصل. صحيح الإخوان هم بالراحة كده أمريكا بتحاول تحافظ قبل القضاء عليهم فتحميهم عن طريق المفاوضات. عايز تحمي الحوثيين تحميهم عن طريق المفاوضات بعد خلاص الناس ضجت من الحوثيين وبنوا على عائلتهم هم واللي واقفين وراهم. فهنا الشغل وممكن التخطيط ده كمان تخطيط شيطاني من قبل الإخوان. نعم. لأن الإخوان مفاوض جيد جدا ما يوصلش للنهاية ويبدأ ينفجر ويقتل إلا لما ييأس من كل المحاولات ما عادش في أي مخرج. صحيح. فهنا أما يجي يقول لك الأمم المتحدة اللي مسيطر عليها أمريكا شيخ الغفر الكبير والبص الكبير بتاعهم اللي هو اسمه نتنياهو والجماعة اللي هم بتوع اليهود أما يقول لك هنعمل مفاوضات وهيدخل كف عنان تعرف ان في مصيبه وكارثه هتحصل. في مصيبه تيجي ان اجل يبقى كده ليبيا راح طالما دخلت في المفاوضات بتاعتهم. تمام. كان في تقرير انا عايز حضرتك سؤال فيما يتعلق بالملف يا دكتور. دلوقتي الامور يعني في يعني صراع تصارع في مشكله كبيره. سوريا بقت تضرب بقوه روسيا قاعده بقوه واصبح في تهديدات لقطر والموقف التركي ما هو ده اللي يعني انا قبل ما تتكلم في هو ده السبب في ان الامور الان ما عادش ينفع تترك. يعني امريكا والاخوان وتركيا والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو كلهم الان كانوا عايزين يشتغلوا ويسرعوا في التقسيم ده بحيث يولعوا الدنيا هناك ويخلوا المنطقه مشتعله لصالح اسرائيل. يعني تدخل روسيا اجهر المحطه هنا على طول اهو. مش روسيا بس ده روسيا وكوريا. خد دي شوف دي بعد صمت طويل دخل الدب الروسي بمعية حلفائه الأقوياء لمقاتلة عصابة داعش الإرهابية في كل من سوريا والعراق لتغير بهذا مسارات هذه الحرب 180 درجة وتقضي على التحالف الأمريكي المتهم مسبقا بعدم جديته والعمل على إحداث موازين قوى جديدة في الشرق الأوسط تكون عصابة داعش أحد أقطابها. الروس منذ أول يوم من عملياتها العسكرية في سوريا ضربت العصابة ضربة موجعة ربما تعادل كل الضربات التي كانت تدعي أمريكا أنها ضربته خلال سنتين. هنا بقى خلي بالك تركيز روسيا كله على ضرب الدواعش الإخوان لأن ما فيش فرق بين الإخوان والإيه والدواعش عشان كده اللي هيضج وهيموت وقالب الدنيا الجماعة بتوع الإخوان خاصة القرضاوي النهاردة. لا والسديس والشريم. السديس كان بخطه من بارح كان هيعيط. كان هيعيط. هو هيعيط ليه؟ هو بيعيط على الدواعش لأن هما بتوع الإخوان اللي بيناصرهم في الباطل وفي الظاهر قاعد بيتكلم عنهم. بيخدع السعوديين وبيخدع المسلمين في كل مكان على انه ضد الدواعش وفي الحقيقه هيموت على الدواعش اللي بيخدع دماغه منها. طب انت زعلان ليه؟ مش تكون بتقول كده اضرب الدواعش والدواعش دي انت زعلان. روسيا داخله بتحارب الدواعش. طب ما السعوديه والامارات داخلين بيحاربوا الدواعش برضه. بس في ضرب معنى يعني الضرب بتاع الامريكا بيفسح للدواعش حلال انما الضرب بتاع روسيا بيكسر انف الدواعش. صحيح. شفت بقى ازاي؟ صحيح صحيح. الحكايه شغال بالشرار وربنا ياخد بالشر والرحمة منه. لكن انا بتكلم دلوقتي على ان ادرك الكلام ده منين؟ مش روسيا بقى لا ده داخل معاها كوريا ومعاها الصين اهو. ما شجع دولا اخرى بالانضمام الى هذا التحالف بقوه اولها العدو اللدود لامريكا كوريا الشماليه التي دخلت الحلف ومعها توعدات شديد اللهجه لامريكا برد قاس مجزل في حال تدخلها لحمايه الارهابيين. كذلك رساله قويه الى تركيا بانها ستقوم بازالتها من الوجود بقصف نووي موجه في حال تدخلت لمساعدة أمريكا. هذه الأحداث لم تجعل الصين مكتوفة الأيدي بل دفعتها إلى إعلان انضمامها إلى هذه الحرب باعتبار التحالف الاستراتيجي الذي يربطها بروسيا. وقد طبقت هذا عمليا بحاملة طائرات رأست في البحر المتوسط قبالة السواحل السورية وعلى متنها جنود وطائرة صينية. هذا التحرك المفاجئ من الدول المناوئة لأمريكا جعل بعض الدول العربية الحليفة لأمريكا تنضم إلى التحالف الروسي لمحاربة داعش وتطهير سوريا والعراق من الغريب في الأمر بقى أن العراق هي اللي تطلب من روسيا والصين وكوريا أن هم يتدخلوا عشان يضربوا داعش. يعني أنه أصل العراق يعني في طريقة للتقسيم ده يضمر البلد. التقسيم اللي هناك حتى وإن كان أن هم مسكين دلوقتي شيعة بس الشيعة الإيرانيين بيعتبروا الشيعة العرب درجة تانية أو بيحاربوهم. فالشيعة العرب دلوقتي بدأ يطلع منهم أمور تدل على إن خراب العراق كان سبب في إيران. لا هم بيتكلموا من جانب قومي يعني من جانب قومي مش من جانب اعتقادي يعني وكان هم شبه بعض. فأصبح دلوقتي عايزين يخلصوا مش داعش ومش عارفين. أمريكا بتنزل الأسلحة عشان تساعد داعش تدوم أسلحة بدل ما تضربهم ولما تيجي تضرب يكونوا مفرغين المكان بالتنسيق مع بعض قالوا لا. طب اللي عملته روسيا في حوالي شهر ايه ده ما كملش حاجة اسبوع لك ازاي هتخلص المسألة في موضوع داعش ده خالص. صحيح اللي حيقول جاي فيها الاخوان. وخلي بالك ان كوريا والصين برضو قوة لازم كان بيها سبحان الله. النهاردة كوريا في في في جريدة عكاظ تقريبا هو مش عارف الرياض بتاع السعودية اعلنت ان هي على استعداد ان تخوض حرب امام الولايات المتحدة. مش ما تفرقش معاها اللي هي من كوريا فالمسألة ما هي سهلة. هو السبب كده يا دكتور محمد سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل سنة التدافع. ايوه التدافع التوازن قوة. وانا بقول يعني الحلقة يعني مش عارف لسه فيها شوية ولا ايه لسه فيها حوالي يطلع 10 دقايق. طيب انا بقول سلمت يد الرئيس السيسي الملك سلمان. انا مش هصرح حتى اقول كده المعنى في بطن الشعر المعنى في بطن الشعر. نعم الملك عبد الله مات شيخ عبد الملك عبد الله الله يرحمه الله يرحمه دول بيشتغلوا صح. ربنا يسهل حاله ويكون حادثك في محله ويكون انا مش هتكلم اكتر من كده لان الامور لا تتحمل اكتر من ذلك. اسال الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم كده يعني ان هم يخبطوا بعض. الدول ديت ما ينفعش معاها غير شغل الرئيس السيسي وشغل الملك سلمان. الله المستعان. ربنا سبحانه وتعالى يعينهم ويوفقهم ويحمينا ويحمي بلاد المسلمين. خلينا نكمل التقرير. الإرهاب ويبدو أن الدخول القوي لروسيا وحلفائها في هذه المعركة أصاب أمريكا بالاضطراب ما جعلها تسارع إلى إرسال مبعوثها الخاص بتحالفها الجنرال جون ألين إلى عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله. كل المؤشرات التي أدرجت في أجندة الأحداث تشير إلى أن العالم سيدخل في مرحلة جديدة وعهد جديد ينهي النفوذ الأمريكي وسيطرته المطلقة على الشرق الأوسط، أو على الأقل حصره في زاوية ضيقة مقتصرة على بعض الدول الخليجية وتركيا. لكن بكل الأحوال إن الدخول الروسي القوي في المنطقة فتح آفاقا كبيرة أمام الشعوب المستضعفة التي تحارب عصابة داعش الإجرامية، بأن نهاية هذه العصابات باتت حتمية، وأنه مثلما هناك دول وأجندات متمثلة بأمريكا وحليفاتها تركيا والسعودية وقطر تعمل على حمايتها في المنطقة، هناك دول أخرى عازمة على إنهائها كليا متمثلة بروسيا والدول المتحالفة معها. أنا عايز أقول لك يا دكتور محمد أن التنسيق بين مصر والسعودية ملك سلمان في الملف ده بالذات والرئيس السيسي في الملف ده أفقد الإخوان، لا وغيرها، أفقد الإخوان توازنهم، و لما تقول يعني عزلهم بحيث يبقوا مشلولين طول العمر. طيب الكلام ده محتاج لشرح كتير، بس انا بس ايه حبيت اشاره بس. طيب الملف القطري والملف التركي تتوقع فيه تغيير؟ ها، ملف قطر وملف تركيا تتوقع فيه تغيير بحيث ان هم يتداركوا المسألة، ولا العمالة مع الأمريكان ثابتة ومتجذرة؟ هو سبحان الله يعني قطر خينة، قطر كرئاسة يعني كرئاسة اللي موجودين خونة، وربنا سبحانه وتعالى زي ما وعد في إن اللي بيمكر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المكر اللي تزول منه الجبال لازم حيلاقي العقاب في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله عز وجل. ربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خير الماكرين، فهم مكروا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا حيضيع الأمة وحيجيبوا التنظيم تكفيري بتاع حسن البنا وجماعته علشان يهيمن على العالم، كل ده على أساس إن تميم حيبقى له حظوة إعلامية في دولة لا تكاد تذكر، ماش قيمة أصلا. يعني فيش قيمة لا مساحة ولا مكان. يعني هم في خريطة قطر لو إن السعودية أغلقت حدودها البرية انتهت قطر. ما أنا بقولك قطر بتنفس عن حقد في المكان والمكانة. إن شايفة دولة قزم. طيب يا أخي أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى ميز الناس. ابتلاء ليك. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أقاه محبتك. والملايين ومليارات اللي انت بذلتها عشان ترضي بتاع فرنسا وتنفق عليه وترضي الامريكان وتدفع مليارات لكوريا، لو انت صرفتهم بس المسلمين الغلابة انا وقت بلاتر وافوع للفيفا بسبب ملف قطر. ما انا بقول لك يعني لو ان الاموال دي انفقت لسد حاجة الناس الفقراء كانت قطر دي بقت في السماء افضل من اللي هتسعى اليه عشان تنظم كاس العالم ويذكر اسم قطر. بس هم عايزين صحيح، هو تمام عايز ايه يعني؟ صحيح، هو ولا امه ولا ابوه عايزين ايه؟ مفيش اكتر من خلابه في الدنيا بس. طيب يا دكتور، يعني فيما يتعلق ببعض الاشكاليه الصغيره اللي بيتاجر بيها، انت قلت قبل كده ان الاخوان بيحاولوا مما يجتزئوا بعض الاشياء من محاضرات او لقاءات او بعض الاحكام اللي لها ما قبلها او لها ما بعدها عشان يضللوا الناس. فيجي مثلا في ملف الصراع الدائر الآن في سوريا وتدخل روسيا وكوريا والصين على اعتبار دول شيوعية حادية، فطبعا قنابل أمريكا اللي هي الفنكوش برضو سلامه جميلة وحلوة ولذيذة، ولما أمريكا تضرب وعلى استعادة القرضاوي المفتي للناتو أنه هو يضربه وجزاك الله خير يا أمريكا وكذا. لكن لما قامت روسيا وفعلت اللي فعلته بدأ نسمع صراخات من الإخوان على سويس، واحد من الناس لسه قرضه وهو من الذي من الذي بارك لروسيا تقصف سوريا، هل باركها الله أم المسيح أم نصوص الإنجيل، في إشارة إن بدكم أهل كتاب هذه حرب ملعونة مزمومة باسم الأديان والقوانين والأخلاق والمواثيق. يعني دلوقتي بقول لك دهنا دلوقتي ليه كشف المستور عند الإخوان. هو سويس قبل كده، يعني أنت عايز تقول لي إن حرب أمريكا باركها المسيح؟ يعني شوف بقى الحتة دي. المسألة كلها إذا أنا قلت لك إن الدواعش هم مين؟ الإخوان. نعم. فالآن الدواعش بياخدوا على رأسهم. فهو زعلان عشان الدواعش. صحيح. فمش قادر يتكلم. تعرف لما يكون واحد بقى مجرم وسارق سريقه ومش عارف يتكلم وبعدين جاي يدعي انه مظلوم فقلت طب تعال نبلغ الشرطه ولا احنا بلاش صحيح. فمن هذا ده قرضاوي المجرم ده من هذا المنطلق الخبيث بتاع القرضاوي. القرضاوي ده يسموه مفتي الناتو يعني الناتو يضرب في ليبيا حلال ويوم فتاوى وكذا وغير يعني. فيقول لك الله احنا بعض الناس المتعاطفه او اللي شايفه ان التدخل السوري قد يكون فيه شيء من التوازن هي سنه التدافع انت كده يا جماعه انتوا كده بتسندوا الشيوعيه على اهل الكتاب. وربنا قال ايه في القران الكريم لما اتكلم عن غلبة الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم في بضع سنين. فالمسلمون كانوا يحبون ان ينتصر الروم على اهل الكتاب والمشركين كانوا بيأيدوا فين يسوا دلوقتي على الناس فهذا من الدول روسيا ملحده وامريكا والاتحاد الاوروبي دول ناس اهل الكتاب بنقف مع الكتاب ضد في حين ان النهارده امريكا دوله لا علاقه لها بالمسيحيه اصلا. يا عم انت بتتكلم عن ايه؟ بتوع الاخوان بيكفروا امه محمد صلى الله عليه وسلم. امريكا هم كفروا الشعب السوري والشعب العراقي والشعب الاسلامي المصري والسعودي وحتى اللي في السعوديه اللي بتقول لك دستورنا والكتاب والسنه وشريعه ربنا القائمه عندهم بقالهم اكتر من يوم ما طلع الشيخ الامام محمد مسعود ومحمد عبد الوهاب دلوقتي بيقولوا عليها دوله كفر. صحيح لا يرونها دوله مسلمه. انا قصدي ان هو ده دول التدليل على الناس وتضليل الناس يعني. فانا مش عارف هل كلام القرضاوي ده برايي ما تكسفش. مش عارف والله لكن الحرب دي باركها المسيح ودي حرب شيوعيه او حرب الحديد. شوف زي ما قلت انا في التعبير دول دواعر. شايف المصطلح الدعارة الفكرية فيهم بيرقصوا في كل مكان. هي عمل يعني الاخوان بالنسبة للفكر القرضاوي اللي معاه ده لما تيجي تشوف تاريخه كده تلاقي ده بيرقص يمين شوية شمال شوية يمين شمال مرة حسب المصالح. الشيعة يقف معهم بقوة بعد كده ضد الشيعة. حسن نصر الله يقف بقوة بعد كده ضد الايه الاخوان هناك وثورة الاخوان وقف مع بشار. يبقى هو العكس. انت لما تيجي تشوف التغيرات اللي بيعملوها المشايخ دول مفيش مبدا شغل راس. طب اخيرا عشان الحلقه انتهى دكتور يعني تصورك انه في المشكله بتاعت سوريا او الحادثه الان المخرج منها يكون ازاي وايه الواجب على المسلمين في بلاد صراعها قوه وفيها قتال وشذا قبيل يعني. الواجب على المسلمين انهم يحذروا من فكر جماعه الاخوان المسلمين او الاخوان المتاسلمين خارجهم. يراجعوا وينظفوا بيوتهم من اي فكر او من اي شخص يتبع الاخوان. ده الحل وبعد كده تلتف الشعوب العربيه حول حكامها في السمع والطاعه في غير معصيه الله في المعروف فقط في غير معصيه الله عز وجل. نعم. ومحدش يحاول يفصل هذه اللحمه دي اقوى حاجه. والحاجه الثانيه يتكاتف بكل ما استطاع للحفاظ على الجيش والشرطه والامن. اذا استطاعوا ان هم يعملوا كده في اقرب فرصه هتيجي تبص تلاقي امه محمد صلى الله عليه وسلم قوه والعرب قوه لا يستهان بها. يعني دلوقتي انت دلوقتي اللي بيحصل ايه؟ هم كانوا عايزين يخربوا بلادنا صح كده؟ نعم. عن طريق الثورات والخراب. وكانت المؤامره دي كلها والثورات دي معد لها وروسيا عارفه كل حاجه وامريكا عارفه كل حاجه. الدول الخمسه هتنغص الامن. نعم. فجات القضيه دلوقتي ان المصالح تعارضت. طب احنا نعمل ايه؟ يا جماعه ربنا يوقعكم ببعض ان شاء الله عز وجل وتنزلوا تطحنوا ببعض الى ان بلكوا نتيجه. فبدل ما تلتهوا فينا ربنا يليكم في نفسكم. تونس مصر ليبيا سوريا اليمن وقبل كله كان العراق. لما دخلت فيها فتنة الخوارج والإخوان وكذا حدثت فيها شرخ كبير جدا أدى إلى تقسيم بعض الدول وأدى إلى قتل وإبادة وكذا وغيره وغيره. أقل دولة من هذه الدول أقل دولة كانت مصر. دي مش عايزة دراسة دكتور. لا شك. دلوقتي أقول لك واحد بيكلمني مثلا النهاردة عن إيه؟ عن مسألة اللي حصل من الإخوان. فأنا بقول له أنت لو فرض أن مرسي كان موجود مع الهيجان الشديد جدا في الشعب ضد الإخوان وضد مرسي. هل مصر كانت هتبقى على وضعها دلوقتي ولا على زي سوريا؟ قال لا، هتبقى زي سوريا وأشد. كنت عايزين كده؟ طيب الوقت الإخوان لما هم عايشين بالرغم من أفعالهم الإجرامية ومحدش بيعملوا حاجة، وحتى أن في السجون محدش لغاية دلوقتي نفس فوق حكم، صح كده؟ دول عايشين في أمن بسبب الوضع اللي احنا عايشين فيه، ولا بسبب لو كان مرسي موجود كانوا هيبقوا كده؟ مش كانوا هيبقوا مطحونين؟ صحيح. واللي بيشتغل ما هيعرفش يشتغل، ولا هيعرف ينزل، ولا هيعرف يبني، ولا هيعرف. مش ده الواقع؟ ده الواقع فعلا. طيب يبقى انت دلوقتي يا اخي المفروض الاخوان يشكروا السيسي، يروح يبصوا رجله، يروح يبصوا بيده. اه والله. انما دلوقتي على الحيطان السيسي كافر، السيسي خافر، السيسي خافر. لسه في كلام مكتوب من كلامنا؟ لا خفت. انا بحمل في نهايه الحلقه يعني لك سبحان الله يا اي واحد مسؤول عن وحده محليه او اداره مجلس مدينه او كذا او منطقه مسؤول على انه ينظف الشوارع من هذه المزيئات، وانه اللي يعمل كده مفسد في ارض بيتحاسب. هو ده بقى تعرف من كل منطقه من المناطق مين المدير بتاع البلديه المسؤول عن الكلام ده، او المحليه، او المكان اللي موجود، المجاوره اللي موجوده، اللي صاحبها سايب الكلام دي. تعرف كان اخوان ولا مش اخوان؟ انا شاكر جدا لسعه صدرك والله يكرمك يا دكتور محمد. انا اتمنى ان شاء الله عز وجل من ربنا سبحانه وتعالى، يعني في النهايه دعاء، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومن كل كيد، وان يرد المسلمين الى قوتهم وعافيتهم، وان يهدي الاخوان ويردهم الى الحق ردا جميلا. امين. انا بقول والله يا دكتور محمد كثير منهم جايز متغاظ مننا على اساس ان احنا بنوضح لهم العيوب اللي فيهم وبنكشفهم، لكن انا بقول لهم بصدق والله، والله ما حد حريص عليكم وناصح لكم باخلاص غير ان واحد بيقول لكم العيب فين والجرع عور اللي عندك. آه. صحيح. ما يسيبوش لغايه ما تيجي الكارثه وتيجي تبص تلاقي ام مكلومه في ولادها وناسها واهلها بهذا الشكل يعني. صحيح. فاللي زعلان مننا هو حر، احيانا بيبقى المريض بيصرخ وممكن يضرب الدكتور اللي بيعالجه، اخبلك ازاي ويعمل فيه، بس الاخر بشكره. لا تقول معلش اتحمل. صحيح. كل الشكر والتقدير استاذ الدكتور محمود عبد الرازق فضلان، استاذ العقيده والفرق والاديان والمشرف العام على قناه البصيره الفضائيه. شكر الله لكم دكتور، نسال الله ان ياتي ذلك في ميزان حسناتكم وان يحفظكم بحفظه. أعزائي المشاهدين، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فور إخوان. أرجو أن يكون لقاء طيب إن شاء الله، وعلى وعد بلقاء قادم الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حتى يجمعني بكم لقاء جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Who watched this crime against the innocent people? We swear by...